الا رب يوم صالح لك منهما، ولا سيما يوم بدارة جلجلي صالح لك منهم، يعني النساء واهلهن. قال التبريزي: واجود الروايات الا رب يوم لك منهن صالحا، على ما فيه من الكف او حذف النون من المفاعيل. ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فذا عددي من رحمها المتحمل. لما نحر ناقته للعذارى اقتسمنا متاع راحلته، تعمل وتحمل هذه حشيته وتلك تنفسته، فكان ذلك مثار عدده. وقد ارتدي والطير في وكناتها، لمنجرج قيد الاوابد هيكلي، لكر لفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. فقلت لها: سيري وارخي زمامه، ولا تبعدينا من جناك المعلل. هذا البحر او الشعر من البحر الطويل، وسقط اللواء سقط بس بالكسر وبالضم، سقط او سقط يعني منقطع، واللواء المستبق من الرمل حيث يستبق فيخرج منه الى اللواء. والدحول الدحولي الدخولي فحوملي، الدخول وحومل وفوزح والمقران رابع ما بين امرة الى اسود العين. المرة تنزل في طريق من البصرة بين القريتين الى جهة مكة، وبعد رانا وهي منهل، واسود العين جبل بلند يشرف على طريق البصرة الى مكة. قال ابو عبيدة في سقط اللوى اللوى وسقط الولد وسقط النار سقط وسقط وسقط ثلاث لغات. قال ابو زيد: اللوى ارض تكون بين الحجم والرمل فصلا بينهما. قال اصنعي: قوله بين الدخول فحوم الخطا، ولا يجوز الا بواو وحومل، لانه لا يجوز ان يقال رايت فلانا بين زيد فعمر، انما يقال وعمر، ويقال رايت زيدا فعمر اذا راى كل واحد منهما بعد صاحبه. فقال غيره: يجوز فحومل، كما يقال مصرنا بين الكوفه فالبصره، كانه قال من الكوفه الى البصره، يريد ان المطر لم يتجاوز ما بين هاتين الناحيتين. وليس هذا مثل بين زيد فعمر، ويعفو رسمها اي يدرس، ونفذتها اي ضربتها مقبلة ومدبرة فعفتها، يعني ان الجنوب تعفي هذا الرسم اذا هبت، وتجيء الشمال فتكشفه. وقد غير ابو عبيدة المقرات ليس في الموضع انما هو الحوض الذي يجمع فيه الماء، والرسم الاثر الذي لا شخص له، ويروى لما نفذته يعني الرسم، ويقال حتى يعفو عفوا وعفاء. قال الشاعر: على آثار من ذهب العفاء، يعني نحو الأثر. وفاطمة التي خاطبها فقال: أفاطمة مهلا، هي بنت العبيد بن ثعلبة ابن عامر، وهي التي يقول فيها: لا يأبيك ابنة العامري. فأزمعت شرني، يقال أزمعت وأزمعت وعزمت وكله سواء، يقول: إن كنت عزمت على الهجر فأجملي. فيقول الأسير: أجملي في قتلي قتلة أحسن من هذه، كتلة أحسن من هذه، أي على رفق وجميل. والسرم القطيعة، والسرم المنظر، يقال سرمته أصرمه سرما، مفتوحا إذا قطعته، ومنه سيف صارم أي قاطع، ومنه السرام والسرائم، وهي القطع من الرمل تنقطع من معلمه. قوله: سلي ثيابي من ثيابك، كناية سيقطع أمري من أمرك. وقوله: تنسلي أي تبن عنها، ويقال للسن إذا بانت فسقطت، والنسل إذا سقط نسل ينسل، وهو النسيل والنسال. وقال قوم: الثياب القلب. وقوله: وما ظرفت عيناك أي ما بكيت إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. قال الأصمعي: يعني أنك ما بكيت إلا لتخرقي قلبا معشرا أي مكسرا، شبهه بالبرمة إذا كانت قطعا، فيقال برمة أعشار. قال: ولم أسمع للأعشار واحدة. يقول: تضربي بسهميك أي بعينيك، فتجعلي قلبي مخرقا فاسدا كما يخرق الجادر أعشار البرمة. فالبرمة تنجبر إذا أخرقت وأصلحت، والقلب لا ينجبر. قال: ومثله قوله: رمتك ابنة البكري عن فرع ضالة، أي نظرت إليك فأفرحت قلبك. وقال غير الأصمعي: قوله وقول الكوفيين: إنما هذا مثل أعشار الجزور، مثل أعشار الجزور، وهي تنقسم على عشرة أنصباء، فضربت فيها بسهميك المعلى وله سبعة أخاء والرقيب له ثلاثة أنصباء، فأراد أنها ذهبت بقلبه كله. مقتل أي مذلل، يقال بعير مقتل أي مذلل، وتسلت أي ذهبت. يقال سليت عنه وسليت، إذا تابت نفسك بتركه قال رؤبة لو أشرب الصبيان ما سليت. والعمايات الجهالات، عدا الجعل عمى، والصبا اللعب. قال ابن الشكيب سبا يسبو سبا وصبيا، وصباه وصبا يعني انجلي بمعنى انكشف، والامر الجلي اي المنكشف. فقوله على ابن جلى اللحظة ابن المكشوف الامر المشهور غير المذكور، ومنه جلاء العروس وجلاء السيف، جلاء العروس وجلاء السيف بكسر الجيم. وقوله فيك يأتيك بأمثلي، يقول اذا جاءني الصباح وأرى فيك فليس ذلك بأمثل، لأن الصبح قد يجيء والليل مظلم بعد. يقول ليس الصبح بأمثل وهو فيك، أي يريد أن يجيء منكشفا منجليا لا ثواب فيه. ولو أراد أن الصباح فيك أمثل من الليل لقال منك بأمثلي ومثلي ومثله. قول حميد بن ثور في ذكر مجيء الصبح والليل باطن، فلما تجلى الصبح عنها وأثرت، وفي غبش الليل الشخوص الأداعد. غبش الليل بقيته، هذا قول يعقوب بن السكيت. وبيرة خبر شبه المرأة بالبيضة لصفاتها لصفائها ورقتها، غير معجلي أو لم يعجلني أحد عما أريده منها. والخباء ما كان على عمودين أو ثلاثة، والبيت ما كان على ستة أعمدة إلى تسعة، والخيمة من الشعر. وقوله والخيمة من الشعر، وقوله يسرون مقلتي، قال الأصمعي يسرونه، فروى غيره يشرون بالشين المعدنة أن يظهرونه. قال الشاعر فما برحوا حتى أتى الله نصره، وحتى أشرت بالأكف الأصابع. وأي إبرق، قال غيرهما لم يسرونه من الإصرار، أي لن يستطيعون قتلي لأسروه من الناس وقتلوني. قال أبو عبيدة دارة جلجل في الحمى، وقال ابن الحور ليه عند عين كندة، ويروى سيما مخففة وسيما مشددة. يقال رفة رجل ورفة رجل وربة رجل، ومن القراء من يقرأ ربما يرد الذين كفروا مخففة. فقال عليه رجل ربما، فقال له أظنك يعجبك الرب. ويروى فيا عجبا من رحلها المتحمل، أي عجبا لسفه وسبابي يومئذ. ويروى وقد أرتدي يبتور في وكراتها، في وكراتها بدل وكراتها. بالراء قال أبو عبيدة والأكنات في الجبال كالنكت ماريد في السهل، والواحدة أكنة وهي الوقنات، الوقنات والواحدة أكنة. وقد وقن يقن يقن، وقال الأصمعي إذا أوى الطير إلى وكره قبل قيل وكر يكر، ووكن يكن. ويقال انه جاءنا والطير وكن، يعني لم يعبدنا ما خرجنا، بل منجرد القصير الشعر كذلك من العبق. والأوابد الوحش، فتأبدت اي توحشت، فتأبد الموضع اذا توحش. وقيد الأوابد يعني الفرس، يقول هو قيد لها لانها لا تفوته كأنها مقيدة. الهيكل العظيم من الخيل ومن الشجر، ومنه سمي بيت النصارى الهيكل. وقال ابي عبيده يقال قيد الاوابد وقيد الرهان، وهو الذي كان كان قريبته في قيد له اذا طلبها، وكان مسابقه في الرهان مقيد. فقال ابو عبيده واول من قيدها امرئ القيس، فالمنجرد القصير الشعر الصافي الاديم. والهيكل الذكر والانثى هيكله، والجمع هواكل وهو العظيم العدل الكثيف اللين. قوله مكر مكر، يقول اذا شئت ان اكر عليه وجدته، وكذلك اذا اردت ان اشر عليه ان اقبل او اجبر. والجلمود الصخره، فوصفها بان السول حطها من علم، لانها اذا كانت في اعلى الجبل كان اصلب لها من علم من فوق. ويقال من علم ومن علو، ومن علا ومن علو، ومن عالم ومن علو، ومن معالم. وقوله سيري وارخي زمامه، اي هوني عليك الامر ولا تبالي، ولا تبالي اعوقر امثلنا وجماتي كل شيء اجتنيته من قبلة وما اشبه. ذلك هو الجنى، وهو من الانسان مثل الجنى من الشجر، من اسمها السبري اي مجتمع من الفبري والمعلم المنحي. لما في قصة نبكي وافاطم معلم واغرتي وما ظرفت دفيناتي معبد لحنا من الفقير الاول بالسبابه الى اخره. وغنت عريب في اغرك اغرك مني ان حبك قاتل. فبعده شعر ليس منه وهو فلا تحرجي من سكت مهجة عاشق بلا تقتلي ثم اقتلي ثم فاقتلي فلا تدعي ان تفعلي ما اردته بلا ما اراك الله من ذاك تفعلي. وقوله وغنى ابن محرز في تفلت عنايات الرجال وبعده انا ايها الليل الطويل وغنى فيهما عبد الله بن عباس الربيعي وغنى الجميلة في تفلت عنايات الرجال وبعده انا رب يوم لك لحنا من الفقير الاول وغنت عز الميلاء في تسنت عنايات الرجال وبعده ويوم عقرت للعذارى مطيتي وغنت حميده جاريه بن تفاحه في وبيضه خضر وتجاوزت احرافا لحنا من الفقير الاول بالوسطى ولتويس في كفى نبكي فتوضح المقراء تقول اول وفي افاطم يعلم واغرك مني ان حبك قاتلي ليزيد ابن الرحال هزف ولابي عيسى بن رشيد في وقد ارتدي ومكر بفر ثقي ولفليح في قفا نبكي وبعده اغرك مني رمل. وقيل ان المعبد فيه وبيضة خضر لحنا من الثقيل الاول وقيل هو لحن لحميد لحن حميده ولعريف في هذين البيتين خفيف ثقيل وغنى سلام سلام بن غسان وقيل بل عبيدة بيضة اخوه في وان كنت قد ساءتك مني واغرك مني غنى بها رملا بالوسطى الى اخره. ذكر امرئ القيس ونسبه واخباره. نسبه من قبل ابويه قال الاصمعي هو امرئ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر اكل المرار بن معاويه بن ثور وهو كندا. قال ابن الاعرابي هو امرئ القيس بن حجر بن عمرو بن معاويه بن الحارث الملك بن عمرو بن حجر اكل المرار بن عمرو بن معاويه الى اخره. قال بعض الرواة هو امرؤ القيس بن السمت بن امرؤ القيس بن عمرو بن معاوية بن ثور وهو كندة. فقالوا جميعا كندة هو كندة بن عفير بن عدي بن الحارث الى اخر النسب الطويل. قال ابن الاعرابي ثور هو كندة بن مرفع الى اخره. وام امرؤ القيس فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زهير اخت كليب ومهلهل بن ربيعة التغلبيين. وقال من زعم انه امرؤ القيس بن السمت امه تملك بنت عمرو بن زبيد بن ملحج راس عمرو بن معدي كرب. قال من ذكر هذا لان امه تملك قد ذكر ذلك امرؤ القيس في شعره فقال الا هل اتاها على الحوادث جنه بان امرؤ القيس بن تملك بيقر بيقر اي جاء العراق والحضر فيقال بيقر الرجل اذا هذا. ويقول يعقوب بن السكيت ام حضر بن امرئ القيس ام قطام بنت سلمه امراه بن عزه كنيته ولقد يكنى امرؤ القيس على ما ذكره ابو عبيده ابا الحارث فقال غيره يكنى ابا وهب كان يقال له الملك الدليل وقيل له ايضا ذو القروح واياه عن الفرنسق بقوله ذهب القسائد للنواب وان مضوا وابو زيد وابو يزيد وذو القروح وذرولوا يعني بابي يزيد وابو يزيد المحدد السعدي وذرول الحطيئه. مولده ومنزله قال وولد ببلاد بني اسد وقال ابن خبيب كان ينزل المشقر من اليمامه فيقال بل كان ينزل في حصن بالبحرين. سبب تسميه ابائه باسمائهم قال جميع من ذكرنا من الروايات انما سمي كنده لانه كان باباه اي عقه وسمي مرتع بذلك لانه كان يجعل لمن اتاه من قومه مرتعا له ولماشيته وسمي حجر اكل المرار بذلك لانه لما اتاه الخبر لأن الحارث بن جبل كان نائما في حجر امرأته هند وهي تفليه جعل يأكل المرار وهو نتك شديد المرارة من الغيب وهو لا يدري. ويقال بل قالت هند للحارث وقد سألها ما ترين حجرا فاعلا قالت كأنك به قد أدركك في الخيل وهو كأنه بعير قد أكل المرار. قال وسمي عمر المقصور لأنه قد قصر على ملك أبيه أي أقعد أقعد فيه كرها. قصة جده الحارث بن عمرو مع قباد وبيه أنو شروان. أخبرني بخبره على ما سقته ونجمته احمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شده ولم يتجاوزه، وروى بعضه على عن علي بن الصباح عن هشام بن الكلبي، واخبرنا الحسن بن عبد بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بسنده عن السند هنا طويل جدا للاسف. المهم يعني كثيرين جدا قالوا كان عمر بن حضر وهو المقصور ملكا بعد ابيه، وكان اخوه معاويه وهو الجون على اليمامه، وهو الجون على اليمامه، وامهما شعبه بنت ابي معاهر بن حسان بن عمرو بن سبعه. ولما مات ملك بعده ابنه الحارث وكان شديد الملك بعيد الصيت. ولما ملك قباد ابن قيروز خرج في ايام ملكه رجلا يقال له مزدك، ودعا الناس الى الزندقه واباحه الحرم، وأن لا يمنع أحد منهم أخاه ما يريده من ذلك. فكان المنذر بن مالك السماوي يومئذ عاملا عن الحيرة لنا واحية، فدعاه قباد إلى الدخول معه في ذلك فأبى، فدعا الحارث بن عمرو فأجابه، فشدد له ملكه وأطرد المنذر عن مملكته وغلب على ملكه. وكانت أم عمرو شروان بين يدي قباد يوما، فدخل عليه مزدك، فلما رأى أم عمرو شروان قال قباد ادفعها لي لأقضي حاجتي منها، فقال دونك. فركب إليه أمو شروان فلم يزل يسأله ويزرع إليه أن يهب له أمه حتى قبل رجله فتركها له، فكانت تلك في نفسه. فهلك قباد على تلك الحال، فبلغ أمو شروان فجلس في مجلس الملك، فبلغ المنذر هلاك قباد، فأقبل إلى أمو شروان وقد علم خلافه على أبيه فيما كانوا دخلوا فيه، فأذن أمو شروان للناس، فدخل عليه مزدك ثم دخل عليه المنذر، فقال أبو شروان إني كنت تمنيت أمنيتين أرجو أن يكون الله قد جمعهما لي. فقال مزدك وما هما أيها الملك؟ قال تمنيت أن أملك فأستعمل هذا الرجل الشريف يعني المنذر وأن أقتل هؤلاء الزنادقة. فقال له مزدك ألا تستطيع أن تقتل الناس كلهم؟ قال إنك لهنا إنك لها هنا يا ابن الزانية، والله ما ذهب نتن ريح جوربك من أنفي منذ قبلت رجلك إلى يوم هذا. وأمر به فقتل وسلم، وأمر بقتل الزنادقة فقتل منهم ما بين جازر إلى النهروان إلى المدائن في ضحية واحدة 100,000 زنديق وصلبهم. فسمي يومئذ أنو شروان، وطلب أنو شروان الحارث بن عمرو فبلغه ذلك وهو بالأنبار، وكان بها منزله، فإنما سميت الأنبار لأنه كان يكون بها أحراء الطعام وهي الأنابير. أحراء الطعام وهي الأنابير، الأحراء يعني الأكوام. فخرج هاربا في هجاء هجائه فماله وولده، فمر بالسوية موضع قريب من الكوفة، فقيل بالكوفة، وتبعه المنذر بالخيل من تغلب وبحراء وإياد، بحراء طويلة باليمن، فلحق بأرض كلب فنجا وانتهب ماله وهجائله. واخذت بنو تغلب 48 نفسا من بني آكل المرار، فقدم بهم على المنذر فضرب رقابهم بحفر الاملاك في ديار بني مرينا العباديين بين بير هند والكوفه، كذلك قول عمرو بن كلثوم فآبوا بالنهاب والسبايا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا وابنى بالملوك مصفدينا. وفيهم يقول امرؤ القيس ملوك من بني حجر بن عمرو يساقون العشيه يقتلونا، فلو في يوم معركة أصيبوا، ولكن في ديار بني مرينا فلم تغسل جنائمهم بغسل، ولكن في الدماء مرملين، تظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيون. مرملين يعني ملطخين، والغسل يعني ما يغسل به الرأس من خطم وطين وأشنان ونحوه. قالوا ومضى الحارث فأقام بأرض كلب، فكلب يزعمون أنهم قتلوه، وعلماء كندة تزعم انه خرج الى الصيد فألظ به يعني لزمه والح عليه ليقصده، فألظ بكيس من الظباء فأعجزه، فآل أنية أن لا يأكل أولا إلا من كبده، فطلبته الخيل ثلاثا فأتي بعد ثالثة وقد هلك جوعا، فشوي له بطنه فتناول كندة من كبده فأكلها حارة فمات. وفي ذلك يقول الوليد بن عدي الكندي في أحد بني بجولة فشووا فكان شواؤهم خفقا له، ان المنية لا تجل جليلا. فزعم ابن قتيبة ان اهل اليمن يزعمون ان قباد بن فيروز لم يملك الحارث بن عمرو، وأن تبعا الأخير هو الذي ملكه. قال: ولما أقبل المنذر إلى الحيرة هرب الحارس وتبعته خيل، فقتلت ابنه عمرا وقتلوا ابنه مالكا بهيك، وصار الحارس إلى مسحلان فقتلته كلب، وزعم غير ابن كتيبة أنه مكث فيهم حتى مات حتى أنفه. الحارس ابن عمرو يملك أولاده على قبائل العرب. قال هيثم بن عدي: لما قتل الحارس بن أبي سمر الغسان، لما قتل الحارس بن أبي سمر الغسان عمرو بن حجر، ملك بعده ابنه الحارس بن عمرو، وأمه بنت عوف بن محلم بن زهل بن شيبان، ونزل الحيرة. فلما تفاقدت القبائل من النزار أتاه أشرافهم فقالوا: إنا في دينك ونحن نخاف أن نتفانى فيما يحدث بيننا، فيبدي معنا بنيك ينزلون فينا فيكفون بعضنا عن بعض. ففرق ولده في قبائل العرب، فملك ابنه حجرا على بني أسد ولاتفان، وملك ابنه شرحبيل قتيل يوم الكلاب على بكر بن وائل بأسرها، وبني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تموم الرباب، فملك ابنه معدي كرب وهو أنفاء، سمي بذلك لأنه كان يغلف رأسه على بني، ملكه على بني تغلب ينمر بن فاسق وسعد بن زيد مناة، وتوائف من بني دارم بن مالك بن حنظلة، والصنائع لهم بني رقية قوم كانوا يقومون مع الملوك من شباب العرب، وملك ابنه عبد الله على عبد القيس، وملك ابنه سلمة على قيس. الكلاب بدم الكاف اسم ماء بين الكوفة والبصرة، وقيل ماء بين جبلة الشمام، وكان العرب يومان مشهوران بيوم الكلاب. فأما الأول فإن الحارث بن عمرو فرق أولاده على القبائل مليكا كما ذكر المؤلف، فلما مات تداعت القبائل وتحزبت، فوقعت حرب بين ولديه شرحبيل وأصحابه وسلبة وأصحابه، فقتل شرحبيل يومئذ. وقد أشار إليه امرؤ القيس في قصيدته التي مطلعها: أرانا موضعين لحكم غيب ونصحوا بالطعام وبالشراب، فقال: وأعلم أنني عما قليل فأنشد في شبا بحر ونادي، كما لا قائدي حجرا وجدي فلا أنسى قتيلا في الكلاب. وأما الكلاب الثاني فكان بين بني سعد وجباب، وبين بني الحارث بن كعب وقبائل اليمن، قتل فيه عبد يغوث بن صلاه الحارثي، قتل بعد أن أسر، وقال له معصور قصيدته المشهورة التي مطلعها: أيا راكبا إما عرفت تبلغا نزاماي من نزران أهلا تلاقيا. انتهى. مقتل حجر أبي امرؤ القيس. وقال ابن الكلب: حدثني أبي أن حجرا كان في بني أسد، وكانت له عليهم إثابة في كل سنة مؤقتة، فغبر ذلك دهرا، يعني لبث لبقي فيهم دهرا، ثم بعث إليهم جابيه الذي كان يجديهم فمنعوه ذلك، وحجر يومئذ بتهامة، فضربوا رسله ودرجوهم درجا، يعني أدموهم، وجعلوا الدم يسيل عليهم من الدرب شديدا قبيحا، فبلغ ذلك حجرا فسار إليهم بجند من ربيعة وجند من جند أخيه من قيس وكنانة، فأتاهم وأخذ سلاتهم فجعل يقتلهم بالعصا، فسموا عبيد العصا، وأباح الأموال وسيرهم إلى تهامة، فآلى بالله ألا يساكنوهم في بلد أبدا. وحدث منهم عمرو بن مسعود بن كندة ابن فزار الأسدي، وكان سيدا، وعبيد بن الأبرص الشاعر، فسارت بني أسد ثلاثا، ثم إن عبيد بن الأبرص قام فقال: أيها الملك اسمع مقالتي، يا عين فبكي ما بني أسد، فبكي ما بني أسد فهم أهل الندامة، أهل الكباب الحمر والنعم المؤدل والمدامة، وذوي الجواب الجرد والأسل المشقشة المقامة، جلا أبيت اللعن حلا حلا حلا أبيت اللعن حلا، إن فيما قلت آمة، في كل واد بين وسربة القصور إلى اليمامة، تطريب عام أو صياح محرق أو صوت هامة، ومنعتهم نجدا فقد حلوا على لدى الانتهامة، برمت بنو أسد كما برمت بدولتها الحمامة، جعلت لها عودين من نشيم من نسم وآخر من ثمامة، إما تركت عفوا أو قتلت فلا ملامة، أنت المليك عليهم وهم العبيد إلى القيامة، دلوا لصوتك مثلما دل الأشيطر بالخزامة. قال: فرق لهم حجر حين سمع قوله، فبعث في أثرهم فأقبلوا، حتى إذا كانوا على مسيرة يوم من تهامة تكهن كاهنهم، وهو عوف بن ربيعة ابن سوادة فقال لبني اسد يا عبادي قال لبيك ربنا قال من الملك الاصحب الغلاب غير المغلب في الابل كانها الربرب لا يعلق راسه السباشر الصخب هذا دمه ينشعب وهذا غدا اول من يسلب قالوا من هو يا ربنا قال لولا ان تجيش نفس جافيه لا اخبرتكم انه حجر داحيه فركبوا كل صعب وذلول كما اشرق لهم النهار حتى اتوا على عسكر حجر فهدموا على قبته وكان حجابه من بني الحارث بن سعد يقال لهم بنو خدام بن خنفر منهم معاويه بن الحارث وشبيب ورقية ومالك وحبيب وكان حجر قد اعتق اباهم من القتل فلما نظروا الى القوم يريدون قتله خيموا عليه ليمنعوه ويجيروه فاقبل عليهم علباء بن الحارث الكاهلي وكان حجر قد قتل اباه فطعنه من خللهم فاصاب نساءه فقتله فلما قتلوه قالت بنو اسد يا معشر كنايه وقيس انتم اخواننا وبنو انتم اخواننا وبنو عمنا والرجل بعيد النسب منا ومنكم وقد رايتم ما كان يصنع بكم هو وقومه فانتهبوهم فشدوا على هجائمه فمزقوها ولفوه في ريثة بيضاء وطرحوه على ظهر الطريق فلما رأته قيس وكنانة انتهبوا أسلابه ووسب عمرو بن مسعود فدم عياله وقال أنا لهم جار قال ابن الكلب وعدة قبائل من بني أسد يدعون قتل حجر ويقولون إن علباء كان الساعي في قتله وصاحب المشورة ولم يقتله هو قال ابن حبيب خدام في بني أسد وخدام في بني تميم وفي بني جبيلة بالخاء مفتوحة وخدام مجموعة في الأزد وليس في العرب غير هؤلاء قال أبو عمرو الشيباني بل كان حجر لما خاف من بني أسد استدار عوير بن شجنة أحد بني عطارد ابن كعب ابن زيد ابن سعد بن زيد منات بن تميم لبنته هند بنت حجر وعياله وقال لبني أسد لما كفروه أما إذا كان هذا شأنكم فإني منتحر عنكم ومخليكم وشأنكم فواعدوه على ذلك ومال على خالد بن خدام أحد بني سعد بن ثعلبة فأبرته علباء ابن الحارث أحد بني كاهل فقال يا خالد اقتل صاحبك لا يفلت فيعرك وإيانا بشر فيعرك بيانا يعني يصيبك بشر فامتنع خالد ومر علباء بقصدة رمح مكسورة فيها سنانها فطعن بها في خاصرة حجر وهو غافل فقتله ففي ذلك يقول الأسدي وقصدة علباء بن قيس بن كاهل منية حجر في جوار بن حدان وذكر الهيثم بن عدي أن حجرا لما استدار عويا بن شدنة لبنيه وقطينه تحول عنهم فأقام في قومه مدة وجمع لبني أسد جمعا عظيما من قومه وأقبل مدلا بمن معه من الجنود فتآمرت بنو أسد بينها وقالوا والله لئن قهركم هذا ليحكمن عليكم حكم الصبي كما خير عيش يكون بعد قهر فأنتم بحمد الله أشد العرب فموتوا كراما فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوهم فلقوه فاقتتلوا قتالا شديدا وكان صاحب أمرهم علباء بن الحارث فحمل على حجر فطعنه فقتله وانهزمت كنة وفيهم يومئذ من امرؤ قيس فهرب على فرس له شقراء وأعجزهم وأسروا من أهل بيته رجالا وقتلوا وملأوا أيديهم من الغنائم وأخذوا جواري حجر ونساءه وما كان معه من شيء فاقتسموه بينهم وقال يعقوب بن السكيت حدثني خالد الفردي قال كان سبب قتل حجر أنه كان وفد إلى أبيه الحارث بن عمرو في مرضه الذي مات فيه وأقام عنده حتى هلك ثم أقبل راجعا إلى بني أسد وقد كان أغار عليهم في النساء وأساء ولايتهم وكان يقدم بعض ثقله أمامه ويهيأ نزله ثم يجيء وقد هيأ له من ذلك ما يعجبه فينزل فيقدم مثل ذلك إلى ما بين يديه من المنازل فيضرب له في المنزلة الأخرى فلما دنا من بلاد بني أسد وقد بلغهم موت أبيه طمعوا فيه فلما أظلهم وضربت قبابه اجتمعت بنو أسد إلى نوفل ابن ربيعة بن خدام فقال يا بني أسد من يتلقى هذا الرجل منكم فيقتطعه فإني قد أجمعت على الفتك به فقال له القوم ما لذلك أحد غيرك فخرج نوفل في خيله حتى أغار على الثقل فقتل من غدب فيه وساق الثقل وأصاب جاريتين قينتين لحجر ثم أقبل حتى أتى قومه فلما رأوا ما قد حدث وأتاهم به عرفوا أن حجرا يقاتلهم وأنه لا بد من القتال فحسب الناس لذلك وبلغ حجرا أمرهم فأقبل نحوهم فلما نسيهم ناهضوه القتالة وهم بين أدرقين من الرمل في بلادهم يدعيان اليوم أدرقي حجر. فلم يلبسوا حجرا أن هزموا أصحابه وأسروه فحبسوه، فتشاور القوم في قتله. فقال لهم كاهن من كهنتهم بعد أن حبسوه ليروا فيه رأيهم: أي قومي، لا تعجلوا بقتل الرجل حتى أزجر لكم. فانصرف عن القوم لينظر لهم في قتله، فلما رأى ذلك عيداء خشي أن يتواكلوا في قتله، فدعا غلاما من بني كاهن وكان ابن أخته، وكان حجر قتل أباه، وكان حجر قتل أباه زوج أخت علباء. فقال: يا بني، عندك خير فتسأل بأبيك وتنال شرف الدهر، وإن قومك لم يقتلوك. فلم يزل بالغلام حتى حربه، ودفع إليه حديدة وقد شحذها وقال: ادخل عليه مع قومك ثم اطعنه في مقتله. فحمد الغلام إلى الحديدة فخباها، ثم دخل على حجر في قبته التي حبس فيها، فلما رأى الغلام غفلة وثب عليه فقتله. فوثب القوم على الغلام، فقالت بنو كاهل: فأرنا وفي أيدينا. فقال الغلام: إنما سأرت بأبي. فخلوا عنه، وأقبل كاهنهم المزدجر فقال: أي قوم قتلتموه، ملك شهر وذل دار، أما والله لا تحظون عند الملوك بعده أبدا. وصيته لبنيه عند موته. قال ابن السكيت: ولما طعن الأسدي حجرا ولم يجهد عليه، أوصى ودفع كتابه إلى رجل وقال له: انطلق إلى ابن نافع وكان أكبر ولده، فإن بكى وجزع فله عنه، واستقرهم واحدا واحدا حتى تأتي امرأة القيس، فكان أشهرهم، فأيهم لم يجزع فادفع إليه سلاحي وخيلي وقدوري وسيتي. وقد كان بين في وصيته من قتله وكيف كان خبره. فانطلق الرجل بوصيته إلى ابنه نافع، فأخذ التراب فوضعه على رأسه، ثم استقراهم واحدا واحدا، فكلهم فعل ذلك حتى أتى امرأة القيس، فوجده مع نديم له يشرب الخمر ويلاعبه بالمرد، فقال له: قتل حجر. فلم يلتفت إلى قوله، فأمسك نديمه، فقال له امرؤ القيس: اضرب. فضرب حتى إذا فرغ قال: ما كنت لأفسد عليك بثك. ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كله فأخبره، فقال: الخمر علي والنساء حرام، حتى أقتل من بني أسد 100 وأجز مراسي 100، وفي ذلك يقول: أرقت ولم يأرق لما بي نافع، وهذا لي الشوق الهموم هموم الريادع. قال ابن الكلبي: حدثني أبي عن ابن الكاهن الأسدي أن حجرا كان ترغى امرأة القيس وآلى أن لا يقيم معه، أنفة من قوله الشعر، وكانت الملوك تأنف من ذلك، فكان يسير في أحياء العرب ومعه أخلاق من شباب العرب من طي وكلب وبكر بن وائل، فإذا ساد فغديرا أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه في كل يوم، وخرج إلى الصيد فتسير، ثم عاد فأكل وأكلوا معه وشرب الخمر وسقاهم وغنته قيامه. ولا يزال كذلك حتى ينفد ماء ذلك الغدير، ثم ينتقل عنه إلى غيره. فأتاه خبر أبيه ومقتله وهو بدمون من أرض اليمن. أتاه به رجل من بني عجل يقال له عامر الأعور أخو الوصاف. فلما أتاه بذلك قال: تطاول الليل على دمون، دمون إنا معشر يمانون، وإننا لأهلها محبون. ثم قال: بيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، لا تحوى اليوم ولا شكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر. فذهبت مثلا، ثم قال: خليلي لا في اليوم، لا في اليوم مصحا لشارب، ولا في غد إذا كما كان يشرب. ثم شرب سبعا، فلما صحى آلى أن لا يأكل لحما ولا يشرب خمرا، ولا يدهن بدهن، ولا يصيب امرأة، ولا يكسر رأسه من جنابة حتى يدرك بثاره. فلما جنه الليل رأى برقا فقال: أرقت لبرق بليل أهل، يضيء سماه بأعلى الجبل، أتاني حديث فكذبته بأمر تزعزع منه الكلل، بقتل بني أسد ردهم، ألا كل شيء سواه جلل، فأين ربيعة عن ربها، وأين سليم وأين الخول، ألا يحضرون لدى بابه كما يحضرون إذا ما أكل. وروى الهيثم عن أصحابه أن امرأ القيس لما قتل أبوه كان غلاما قد ترعرع، وكانت بني حنظلة مقيما، لأن غيره كانت امرأة منهم. فلما بلغه ذلك قال: يا لهف عند إذ خطئنا كاهلا، القاتلون الملك الحلاحلا، الله لا يذهب شيخي باطلا، يا خير شيخ حسدا ونائلا، وخيرهم قد علموا فواضلا، يحملننا والأسل النواهلا، وحي صعب والوشيد الذابلا، مستشفرات بالحساب واشلا. جلل هنا بمعنى هي في قوله الا كل شيء سواه جلل. جلل هذا من الكلمات المتضادة تعني الامر العظيم وتعني هنا الامر الهين. وكذلك الحناح يعني السيد الكريم. والقرح القرح هذا من القرح بالقرح جمع قارح وهو من الحي ما كانت الخامسة من سنه. والقوافل يعني الدوامر. والدوافل يعني مسرعات يقال جسل وأدخل إذا أسرع. يعني صعب ابن علي بن بكر بن وائل معنى قوله معنى قوله مستشفرات بالحسى يريد انها اثارت الحسى بحواترها لشدة جريها حتى ارتفع الى اسفارها فكأنها استثرت به. الاسفار جمع كسر بالتحريك وهو السير الذي في مؤخرة السرد تحت ذنب الدابة. واما الشفر او السفر فهو لجميع ضروب السباع ولكل ذات مخلب كالحوائل الناقة. هند بنت حجر يجيرها عوير بن شدنة. قال الهيثم بن عدي لما قتل حجر انحازت بنته وقطينه الى عوير بن شدنة فقال له قومه كل اموالهم فهم فانهم ماكولون فابى. فلما كان الليل حمل هندا وقطينها واخذ بخصام جملها واسأم بهم في ليله تحيا مدلهن. فلما اضاء البرق ادبى عن ساقيه وكانتا حمشتين يعني بثيثتين. فقالت هند ما رأيتك الليلة ساقي واف. فسمعها فقال يا هند هنا ساق غادر شر. فرمى بها المجادة حتى أطلعها مدران وقال لها إني لست أغني عنك شيئا وراء هذا الموضع وهؤلاء قومك وقد برئت خسارتي. فمدح امرئ القيس بعدة قصائد منها قصيدته التي يقول فيها ألا إن قوما كنتم أنسبوا لهم هم منعوا زاراتكم آل غدراني عوير ومن مثل العوير ورحته أبر بميثاق وأوفى بجيراني هم أبلغ الحي المضيع أهله وساروا بهم بين الفرات ومدران. وقوله ألا قبح الله البراجم كلها وجدع يربوعا وعشر بارما كما فعلوا فعل العوير ورحته لدى باب حجر إذ تفرد قائما. وقال غدران بالضم عن بطن العرب. وقال ابن قتيبة في خبره ان القصة المذكورة عن عوير كانت مع ابي حنبل وجارية ابن مر. قال ويقال بل كانت مع عامر بن جويم الطائي فان ابنته اشارت عليه باخذ مال حجر وعياله فقام ودخل الوادي ثم صاح الا ان عامر بن جويم غدر. فاجابه الصدى مثل قوله فقال ما اقبح هذا من قول. ثم صاح الا ان عامر بن جويم وفى. فاجابه الصدى بمثل قوله فقال ما احسن هذا. ثم دعا ابنته بجدعة من غنم فاحتلبها وشرب والسلق على كفاه فقال والله لا اغدر ما اجزاتني جدعة. ثم نهض وكانت ساقاه حمشتين فقالت ابنته والله ما رايت كاللوم ساق الوافد. فقال وكيف بهما اذا كانتا ساق الغادر هما والله حينئذ اقبح. امرئ القيس يستعدي بكرا وتغلب على بني اسد. حدث خالد الكلابي أن امرأة القيس ارتحل حتى نزل بكرا وتغلبه فسألهم النصر على بني أسد فبعث العيون على بني أسد فنزلوا بالعيون يعني علموا فحجروا ولجأوا إلى بني كنانة. وكان الذي أنذرهم بهم علباء بن الحارث. فلما كان الليل قال لهم علباء يا معشر بني أسد تعلمون والله إن عيون امرئ القيس قد أتتكم ودعت إليه بخبركم فارحلوا بليل ولا تعلموا بني كنانة. فتعلوا وأقبل امرؤ القيس بمن معه من بكر وتغلب حتى انتهى إلى بني كنانة وهو يحسبهم بني أسد. فوضع السلاح فيهم وقال يا لسارات الملك يا لسارات الإمام. فخرجت إليه عجوزا من بني كنانة فقالت أبيت اللعن لسنا لك بثأر نحن من كنانة فدونك ثأرك فاطلبهم فإن القوم قد ساروا بالأمس فتبع بني أسد ففاتوه ليلتهم تلك. فقال في ذلك ألا يا لهف عند إثر قوم هم كان الشفاء فلم يصابوا وقاهم جدهم ببني ابيهم فبالاشقين ما كان العقاب واتلفهن علباء حريضا قد تكون حريضا ولو ادركنه صفر الوصاب يعني ببني ابيهم بني كنانه لان اسدا وكنانه ابن خزيمه اخوان. حدث محمد بن سلام قال سمعت رجلا سأل يونس عن قوله سفر الوتاد، فقال سألنا رؤدة عنه فقال لو أدركوه قتلوه وساقوا إبله فسفرت وتاده من اللبن، فقال غيره سفر الوتاد أو إنه كان يقتل فيكون جسمه سفرا من دمه كما يكون الوتاد سفرا من اللبن، وأدركهم جهرا فقطعت حوله وقطع أعناقهم العطش، فبنو أسد جامون على الماء، جامون يعني مستمعون مستريحون، فنهض إليهم فقاتلهم حتى كثرت الجرحى والقتلى فيهم، وحجز الليل بينهم وهربت بنو أسد، فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهم وقالوا له قد أكدت ثأرك، قال والله ما فعلت ولا أكدت من بني سائر ولا من غيرهم من بني أسد أحدا، قالوا بلى ولكنك رجل مشؤوم، فكرهوا قتالهم بني كنانة وانصرفوا عنه ومضى هاربا لوجهه حتى لحق بحمير. الجد من قوله وقاهم جدهم ببني ابيهم، جدهم على الحظ، والاشقين جمع اشقى، اي وقع بني اسد حظهم اذ وقع العقاب بالاشقين بني ابيهم وهم كنانة، افلتهن جريدا اي افلتهن بعد جهد ومشقة، والاصل في الجربي الغفش بالريح لانها جريدا وليست حريضا، فافلتهن عيداء جريبا، والاصل في الجرب كما قلنا الغفش بالريح، فظاهر ان مرجع الضمير في افلتهن وادركنه يعني الخيل التي كروا بها عليهم. ينزع الى عمرو بن المنذر، قال ابن السكيت حدثني خالد الكلابي ان امرأ القيس لما اقبل من الحرب على فرسه الشقراء لجأ إلى ابن عمته عمرو بن المنذر وأمه هند بنت عمرو بن حذر بن آثر المرارة، فذلك بعد قتل أبيه وأعمامه وتفرق ملك أهل بيته، فكان عمرو يومئذ خليفة لأبيه المنذر ببقطع وهي بين الأنبار وهيت، فمدحه وذكر سهره ورحمه فأنه قد تعلق بحباله ولجأ إليه فأزاره ومكث عنده زمانا، ثم بلغ المنذر مكانه عنده فطلبه فأنبره عمرو فهرب حتى أتى حجر يستنصر أوض شنوعة، حدث ابن قتيبة وغيره قال فلما امتنعت ذكر بن وائل وتغل بن اتباع بن أسد خرج من ثوره ذلك إلى اليمن فاستنصر أوض شنوعة فأبوا أن ينصروه وقالوا إخواننا وجيراننا، ومرشد الخير الحميري، فنزل بقول يدعى مرشد الخير ابن ذي جدن الحميري، فكانت بينهما قرابة فاستنصره واستمده على بني اسد فامده بخمسمائة رجل من حمير، ومات مرشد قبل رحيل بن القيس بهم، وقرمل ابن الحميم، وقام بالمملكة بعده رجل من حمير يقال له قرمل ابن الحميم، وكانت امه سوداء فردد امرأة القيس وطول عليه حتى هم بالانصراف وقال وإذ نحن ندعو مرشد الخير ربنا وإذ نحن لا ندعى عبيدا لقرملي، فانفذ له ذلك الجيش وتبعه شذاذ من العرب واستأذر من قبائل العرب رجالا فسار بهم الى بني اسد، ومر بسبالة سودة بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة، فبها صنم للعرب تعظمه يقال له بالخلفة، فاستقسم عنده بقداحه فهي ثلاثة الامر والناهي والمتربص، فازالها فخرج الناهي ثم ازالها فخرج الناهي ثم ازالها فخرج الناهي، فجمعها وكسرها وضرب بها وجه الصنم وقال مصفت بذر امك لو ابوك قتل ما اقتلي، ثم خرج فذكر ببني اسد، فيقال انه ما استقسم عند ذي الخلق بعد ذلك بقدح حتى جاء امر الله بالاسلام وهدمه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. طلبه المنذر فهرب ونزل بالحارث بن شهاب، قالوا الح المنذر في طلب امرئ القيس ووجه الجيوش في طلبه من اياد وبهراء وتنوخ ولم تكن لهم طاقه، وامده اهل شروان بجيش من الاساوره فسرحهم في طلبه، فتفرقت حير وكان معه عنه، فنجا في عصبه من بني اكل المرار حتى نزل بالحارث ابن شهاب من بني يربوع ابن حنبله، ومع امرئ القيس ادراع خمسه الفدفاده والدي. ولا يزال الحديث متواصلا عن امرئ القيس نسبه واخباره. قالوا فلبث عنده واتخذ ابلا هناك، فغدا قوم من بني جبيله يقال لهم بنو زيد فطردوا الابل، وكانت لامرئ القيس رواحل مقيده عند البيوت خوفا من ان يبهمه امر ليسبق عليهم، فخرج حينئذ فنزل ببني نبهان من تيء، فخرج نفر منهم فركب الرواحل ليطلبوا له الإبل، فأخذتهن جبيلة فرجعوا إليه بلا شيء. فقال في ذلك: وأعجبني مشي الحزقة خالد كمشي أثان، حلئت بالمناهل فدع عنك لهبا، صيح في حضراته ولكن حديثا ما حديث الرواحل. الحزقة القصير الذي يقارب الخطو، وحلئت بمعنى منعت عن الماء وطردت مرة بعد مرة، وفي الأصول عجبت له مشي الحزقة خالدا. حجراته النواحي، الحجرات النواحي، يقول: دع النهب الذي صاح المنتهب في نواحيه وأخذه وأخذه، وحدثني حديث الرواحل وهي الإبل التي ذهبت بها ما فعلت. قال: ففرقت عليهم بنو مهدان فرقا فرقا، ففرقت عليهم فرقا من نعزة يحلبها، والفرق القطيع من الغنم والبقر والجداء، وقيل هو ما دون النوع من الغنم، ومن جعل الألف في معزة للتأنيث منه منع من الصرف، ومن جعلها للإلحاق صرف وهو الأرجح. فأنشأ يقول: إذا ما لم تجد إبلا فمعزة كأن قرون زلتها العصي. الجلة المسام بفتح الميم وتجديد النون كبيرات السن، المسام المسام، ويروى هذا الشطر: ألا إما تكن إبلا فمعزة. إذا ما قام حالبها أرنت، إذا ما قام حالبها أرنت كأن القوم صبحها النعي، فتملأ بيتنا أقفا وسمنا وحسبك من غنى شبع وري. ورواية الديوان في هذا البيت: إذا مشت حوالبها أرنت كأن الحي صبحها النعي، ببناء الفعل مشت للمجهول، ومشت حوالبها إذا مشت حوالبها أرنت، يعني مسحت بالكف ليدر اللبن، والحوالب العروق التي تدر اللبن في الضرع واحدها حالب، وأرنت أي فوقت. ويحتمل أن تكون المعزة هي المرنة، وأن يكون الإرمان صوت الشخب الذي يقع في الإناء من كثرة اللبن، فالأقط شيء يتخذ من اللبن المخيط مثل الجبن. ثم نزل بعامر ابن جوين، فكان عندهم ما شاء الله، ثم خرج فنزل بعامر ابن جوين فاتخذ عنده إبلا. وعامر يومئذ أحد الخلعاء الفتاك، قد تبرأ قومه من جرائره، فكان عنده ما شاء الله، ثم هم أن يغلبه على أهله وماله، ففتن امرؤ القيس بشعر كان عامر ينطق به، وهو قوله: فكم بالسعيد من هجان مؤبلة، تسير صحاحا ذات قيد ومرسلة، أردت بها فتكا فلم أرتمد له، ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله. قوله ارتمد بمعنى حزن، أي فلم أحزن ولم آسف له، ونهنهت نهنها بمعنى كفة. وكان عامر أيضا يقول يعرف بهند بنت امرئ القيس: ألا حي هندا وأطلالها، وتضعان هند وتحلالها، هممت بنفسي كل الهموم، فأولى لنفسي أولى لها. أولى لك كلمة توعد وتهديد، وقد تكون كلمة تلهف يقولها الرجل إذا حاول شيئا فأفلته من بعد ما كاد يصيبه. فأحمل نفسي على آلة، فإما عليها وإما لها. الآلة هنا يعني معنى الحالة. هكذا روى ابن أبي سعد عن دارم بن عقال، ومن الناس من يروي هذه الأبيات للخنساء في قصيدتها: ألا ما لعيني ألا ما لها، لقد أخضل الدمع سربا لها. ثم بحارثة بن مر قال: فلما عرف امرؤ القيس كنه وخافه على أهله وماله، تغفله وانتقل إلى رجل من بني الثعل يقال له حارثة بن مر، فاستجار به، فوقعت الحرب بين عامر وبين الثعلي، فكانت في ذلك أمور كثيرة. قال دارم بن عقال في خبره: فلما وقعت الحرب بين طيع من أجله، خرج من عندهم فنزل برجل من بني فزارة يقال له عمرو بن جابر ابن مازن، فطلب منه الجوار حتى يرى ذات عيبة، حتى يرى ذات عيبة، يريد يعني أنه ينظر في أمره ويصلح من شأنه. فقال له الفزاري وابن حجر: اني اراك في خلل من قولك من قومك، وانا انفس بمثلك من اهل الشرح. انفس يعني اظن به. وقد كدت بالامس تؤكل في دار طي، واهل البادية اهل بر لا اهل حصون تمنعهم، وبينك وبين اهل اليمن ذؤبان من قيس، افلا ادلك على بلد؟ فقد جئت قيصر وجئت النعمان فلم ارى لبيت نازل ولا لمجتد مثله ولا مثل صاحبه. قال من هو واين منزله؟ قال السموال بزيناء. وسوف اضرب لك مثلا، وهو يمنع ضعفك حتى ترى ذات عيبك، وهو في حصن حصين وحسد كبير. فقال له امرؤ القيس كيف لي به؟ قال اوصلك الى من يوصلك اليه. فصحبه الى رجل من بني فزارة يقال له الربيع بن دبع الفزاري، ممن يأتي السموال فيحمله ويعطيه. فلما صار اليه قال له الفزاري ان السموال يعجبه الشعر، فتعال نتناشى له اشعارا. فقال امرؤ القيس كل حتى اقول. فقال الربيع كل المنية اي حلم نلتقي بشماء بيته في الحضيض المزلقي، وهي طويلة يقول فيها ولقد اتيت بني المصاف مفاخرا، فإلى السموال زرته بالابلقي، فأتيت أفضل من تحمل حاجة، إن جئته في غار من أو مرهقي، عرفت له الأقوام كل فضيلة، وحوى المكارم سابقا لم يستقي. قال فقال امرؤ القيس تركتك هند بعد طوى تجنبي وهما، ولم تك قبل ذلك تترك. وهو قصيدة طويلة أظنها منحولة، لأنها لا تشاكل كلام امرؤ القيس، والتوليد فيها بين، وما دونها في ديوانه أحد من الثقات، واحسبها مما صنعه دار لانه من ولد السموال، ومما صنعه من روى عنه من ذلك فلم تكتب هنا. قال فوحد الفزاري بامرئ القيس اليه، فلما كانوا ببعض الطريق اذا هم ببقرة وحشية مرمية، فلما نظر اليها اصحابه قاموا فذكوها، فبينما هم كذلك اذا هم بقوم قناطون من بني فعل، فقالوا لهم من انتم؟ فانتسبوا لهم، واذا هم من جيران السموال فانصرفوا جميعا. وقال امرؤ القيس فعل، طبعا قبيله من طي، قال امرؤ القيس رب رام من بني فعل مخرج كفيه من كتره، عارض زوراء من نشم مع بانات على وثره. هكذا في روايه ابن داري، ويروى غير بانات وتحت بانات، واظن انها اصح وزنا اصح من مع. غير بانات على وثره تأتي موزونة غير مع بانات على وثره. يقال عرض الرامي القوس عرضا إذا أضجعها ثم رمى بها. أولا القطر من قوله قتره، القطر بضم القاف وفتح التاء، هذا جمع قطر قترة، وهي بيت الصائد الذي يكمن فيه للوحش لئلا تراه فتنفر منه. والزوراء يعني المودة، والنشم بالتحريك شجر تتخذ منه الكسي. والرواية التي كتب عنها الشراح هي رواية غير بانات كما ذكرت، والبانات لغة طي البانية كما يقولون في ناصية ناصات، وفي قارية قارات، والبانية من القسي التي لصق وترها بكبدها حتى كاد ينقطع وترها في بطنها من لصوقه بها، وهو عيب. وعلى وتره بمعنى عن، أي غير بانية عن الوتر. وعلى هذا الوجه يكون غير بنصب الراء صفة لزوراء، غير بانات، ويجوز أن يكون بكسر الراء على أنه من صفة الرامي، يقال رجل بانات، وهو الذي ينحني صلبه إذا رمى فيذهب سهمه على وجه الأرض، وعلى هذا تكون على هنا في موضعها بمعنى على يعني. انتهى. إذ أتته الوحش واردة فتسنى النزع في يسره، فتسنى النزع في يسره، فرماها في فرائصها بإزاء الحوض أو عقره برهيش من كلالته، كتلظي الجمر في شرره، رشه من ريش ناهبة ثم أمهاه على حذره، فهو لا تنمي رميته ما له لا عد من مثره. قوله واردة، إذا أتته الوحش واردة يعني عطاشا، وتسنى النزع يروى فتنحى فتمتى، اي تمطى، ومعناه مد ونزع، والنزع الرمي على القوس. وفي يسره رواية ابي سهل، اي في يسر السهم بالرمي. قال ابو سهل يقول القوس في يساره، فاذا اشتد يساره تابع مده، فنفذ السهم اجود، ما والا لم ينفق جيدا. وفي اللسان عن الجوهري ان اليسره بالتعريف اسرار الكف، يعني خطوطها اذا كانت غير ملتزقه وهي تستحب قال شمر، ويقال في فلان يسر لانشد فتمنى النزع في يسره، هكذا روى عن الاصمعي وفسره حيال وجهه. ويروى في يسر في يسره بضم الياء وفتح السين في يسره جمعا ليسرى. والفرائص جمع شريطة، الفرائص جمع شريطة، وهي التي ترعد من الدابة عند مرجع الكتف تتصل بالفؤاد، وقوله إذا الحوض يعني مصب الماء فيه، وعقره موضع الشاردة، موضع الشاردة، يريد أن هذا الرامي حاذق خبير بالرمي لا يرميها إلا في مقتل، وخص إزاء الحوض أو عقره لأنه مكان تأمن فيه وتطمئن إليه، فهو أمكن له فيما يريد منها. والرهيش، الرهيش هو السهم الضامر الخفيف برهيش من كنانته، والناهض الذي وفر جناحه ونهض للطيران فأدخل الهاء في ناهضة للمبالغة، أو لأنه أراد الأنثى كما يقال فقر وفقرة، قال أبو بكر وخص ريش المواهب لأن ريشها ألين وأطول، وريش المثاني لا خير فيه. قوله أمهاه أي أرقه، وقال أبو عبيدة أمهاه أي سقاه الماء. ولا لا تنمي رميته، يعني لا ترتفع من مكانها الذي أصابها فيه السهم لحدق الرامي، يقال أنميت السيد فلما ينمي كذلك أن ترميه فتصيبه ويذهب عنك فيموت بعدما يغيب، ومعنى لا عد من نفره يعني أماته الله فلا يعد من قومه، والمراد التعجب منه كما يقال قاتله الله في مدح في موضع المدح والتعجب انتهى. طلب إلى السماوي أن يكتب له إلى الحارس ليوصله إلى قيصر، قال ثم مضى القوم حتى قدموا على السماوي فأنشده الشعراء وعرف لهم حقهم، فأنزل المرأة في قبة أذن وأنزل القوم في مجلس له براح، فكان عنده ما شاء الله. ثم انه طلب الي ان يكتب له الى الحارس ابن ابي شمر الغساني بالشام ليوصله الى قيصر، فاستنجد له رجلا واستودع عنده المرأة والادراع والمال، واقام معها يزيد ابن معاوية ابن الحارس ابن عمه، فمضى حتى انتهى الى قيصر فقبله واكرمه وكانت له عنده منزلة. لما وصل الى قيصر بث له عنده الطماح حتى سمه بحلة خلعها عليه، فبث رجل من بني اسد يقال له الطماح، وكان امرؤ القيس قد قتل اخا له من بني اسد حتى اتى الى بلاد الروم فاقام مستخفيا، ثم ان قيصر ضم اليه جيشا كثيفا وفيه جماعة من ابناء الملوك، فلما فصل قال لقيصر قوم من اصحابه ان العرب قوم غدر ولا تأمن أن يظهر بما يريد ثم يغزوك بمن بعثت معه، قال ابن الكلب بل قال له الطماح إن امرأ القيس غوي عاهر، وإنه لما انصرف عنك بالجيش ذكر أنه كان يراسل ابنتك ويواصلها، وهو قائل في ذلك أشعارا يشهرها بها في العرب فيفضحها ويفضحك، فبعث إليه حينئذ بحلة وشي مسمومة منصوبة بالذهب وقال له إني أرسلت إليك بحلتي التي كنت ألبسها تكرمة لك، فإذا وصلت إليك فالبسها باليمن والبركة، واكتب إلي بخبرك من منزل إلى منزل، فلما وصلت إليه لبسها فاشتد سروره بها فأسرع فيه السم وسقط جلده، فلذلك سمي ذا القروح، وقال في ذلك لقد طمح الطماح من بعد أرضه ليلبسني مما يلبس أبؤسا، فلو أنها نفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط انفسا. قال فلما صار الى بلدة من بلاد الروم تدعى انقرة احضر بها فقال رب خطبة مسحنفرة وطعنة مسعنجرة ودفنة متحيرة حلت بارض انقرة، ورأى قدر امرأة من ابناء الملوك ماتت هناك فدفنت في سفح جبل يقال له عسيب، فسأل عنها فاخبر بقصتها فقال اجارتنا ان المزار قريب وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا إما غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب، ثم مات فدفن إلى جانب المرأة فقدره هناك. عبد الملك بن عمير يحدث عمر بن هبير بحديث عنه فيسر به ويجيزه، أخبرني محمد بن القاسم عن مجالد ابن سعيد عن عبد الملك بن عمير قال: اولا في قوله الاخير هذا رب خطبة مسحنفرة، مسحنفرة في خطبته اذا مضى واتسع في كلامه، والمسحنفرة السائلة يقال سعد ردم فسعندر اذا صده فانصب، والجفنة المتحيرة، وجفنة متحيرة يعني الممتلئة طعاما ودسما، وهذه الشفرة السادسة غير متجمة، وجفنة متحيرة. وقد ورد هذا الشعر في مقدمة ديوانه: وطعنة متعنجرة، وخطبة متحنفرة، وجفنة مدعسرة تبقى غدا بأنقرة، والجفنة المدعسرة المسلمة. وورد أيضا في الشعر والشعراء: رب جفنة متعنجرة، وطعنة متحنفرة تبقى غدا بأنقرة. وأيضا في الشعر والشعراء ورد كذلك: وطعنة متحنفرة، وجفنة متعنجرة تبقى غدا بأنقرة. انتهى. قال: أخبرني محمد بن القاسم عن مجالد بن سعيد عن عبد الملك بن عمير قال: قدم علينا عمر بن هبيرة الكوفة، فأرسل إلى عشرة أنا أحدهم من وجوه الكوفة، فثمروا عنده، ثم قال: ليحدثني كل رجل منكم أحدوثة، وابدأ أنت يا أبا عمرو، يعني اللي هو عبد الملك بن عمير كان يكنى أبا عمرو أو أبا عمر، وابدأ أنت يا أبا عمر. فقلت: أصلح الله الأمير، حديث الحق أم حديث الباطل؟ قال: بل حديث الحق. قلت: إن امرأ القيس آلى بألية، يعني أقسم يمينا ألا يتزوج امرأة حتى يسألها عن 84 عن 84 وسنتين، فجعل يخطب النساء، فإذا سألهن عن هذا كن 14، فبينما هو يسير في جوف الليل إذا هو برجل يحمل ابنة له صغيرة كأنها البدر ليلة ثمانه، فأعجبته فقال لها: يا جارية، ما 84؟ فقالت: أما 8 فأطباء فأطباء الكلبة، أطباء الكلبة، وأما 4 فأخلاف الناقة، وأما 2 فثديا المرأة. فخطبها إلى أبيها فزوجه إياها، وشرطت هي عليه أن تسأل أن تسأله ليلة بنائها عن 3 خصال، فجعل لها ذلك، وأن يسوق إليها 100 من الإبل، وعشرة أعبد، وعشرة وفائف، وثلاثة أفراس، ففعل ذلك. ثم إنه بعث عبدا له إلى المرأة، وأهدى إليها محيا من سم، ومحيا من عسل، وحلة من عصب، والمحي يعني الزق. فنزل العبد ببعض المياه فنشر الحلة ولبسها، فتعلقت بعشرة فانشقت، وفتح المحيين فطعم أهل الأهل فطعم أهل الماء منها منهما، فنقصا، ثم قدم على حي المرأة وهم خلوف، خلوف يعني غيب، فسألها عن أبيها وأمها وأخيها، ودفع إليها هديتها، فقالت له: أعلم مولاك أن أبي ذهب يقرب بعيدا ويبعد قريبا، وأن أمي ذهبت تشق الناس نفسين، وأن أخي يراعي الشمس، وأن سماءكم انشقت، وأن وعائيكم مددا. فقدم الغلام على مولاه فأخبره، فقال: أما قولها إن أبي ذهب يقرب بعيدا ويباعد قريبا، فإن أباها ذهب يحالف قوما على قومه، وأما قولها ذهبت أمي تشق النفس نفسين، فإن أمها ذهبت تقبل امرأة نفساء، وأما قولها إن أخي يراعي الشمس، فإن أخاها في سرح له يرعاه، فهو ينتظر وجود الشمس ليروح به، وأما قولها إن سماءكم انشقت، فإن البرد الذي بعثت به انشق، وأما قولها إن وعائيكم نددا، فإن النحلين اللذين بعثت بهما نقصا، فارزقني. فقال: يا مولاي، إني نزلت بماء من مياه العرب، فسألوني عن نسبي فأخبرتهم أني ابن عمك، ونشرت الحلة فانشقت، وفتحت النحلين فأطعمت منهما أهل الماء، فقال: أولى لك. ثم ساق 100 من الإبل، وخرج نحوها ومعه الغلام، ومعه الغلام، فنزل منزلا، فخرج الغلام يسقي الإبل فعجز، فأعانه امرؤ القيس فرمى به الغلام في البئر، وخرج حتى أتى المرأة بالإبل وأخبرهم أنه زوجها، فقيل له: قد جاء زوجك؟ فقالت: والله ما أدري أزوجي هو أم لا، ولكن انحروا له جزورا وأطعموه من كرشها وذنبها، ففعلوا. فقالت: اسقوه لبنا حاجرا وهو الحامض، فسقوه فشرب، فقالت: افرشوا له على الفرس والدم، ففرشوا له فنام. الفرس يعني السرجين ما دار في الكرش. فلما اصبحت ارسلت اليه اني اريد ان اسالك، فقال سلي عما شئت. فقالت مما تختلج شفتاك؟ قال لتقديري اياك. قالت فمما يختلج كشحاك؟ قال لالتزامي اياك. قالت فمما يختلج فخذاك؟ قال لتبرفي اياك. قالت عليكم العبد فشدوا اوديكم به. ففعلوا. قال ومر قوم فاستخرج امرأ القيس من البئر فرجع الى حيه فساق مئة من الابل واقبل الى امرأته، فقيل له قد جاء زوجتي. فقالت والله ما ادري اهو زوجي ام لا، ولكن انحروا له جزورا فاطعموه من كرشها وذنبها. ففعلوا. فلما اتوه بذلك قال واين الكبد والسمام والملحاء؟ فابى ان ياكل. فقالت اسكوه لبنا حاجرا، فابى ان يشربه. وقال فاين الصريف والرشيفة؟ الصريف الحليب الحار ساعة يصرف على الدرع، والرشيفة مكتوب الرشيفة يبدأنها اللي هي اللبن الحليب يصب عليه اللبن الحامض فيروب من ساعته. فقالت افرشوا له عند الفرس والدم، فأبى أن ينام وقال افرشوا لي فوق التلعة الحمراء وابردوا عليها خباء. ثم أرسلت إليه هلم شربتي عليك في المساء، هلم شريفتي عليك في المسائل الثلاثة. فأرسل إليها أن سلي عن ناشئتي، فقالت مما تختلج شفتاك؟ قال لشرب المشعشعات. قالت فمما يختلج كشحاك؟ قال للبس الحبرات، للبس الحبرات. قالت فمما تختلج فخذاك؟ قال لركب المطهمات. فقالت هذا زوجي لعمري فعليكم به، واقتلوا العبد. فقتلوه. ودخل امرؤ القيس بالجارية فقال ابن هبير حسبكم، فلا خير في الحديث في سائر الليلة بعد حديثك يا ابا عمرو، فلم تاتينا باعجب منه فكنا وانصرفنا لامر لي بجائزه. بصلابات امرئ القيس وقبائل اسد بعد موت حضر. حدث الخليل بن احمد عمن اخبره قال قدم على امرئ القيس بن حضر بعد مقتل ابيه رجال من قبائل بني اسد، كهول وشبان فيهم المهاجر بن خباش ابن عم عبيد بن الابرف وقبيصة بن معين، وكان في بني أسد مقيما، وكان ذا بصيرة بمواقع الأمور وردا وإصدارا، يعرف ذلك له من كان محيطا بأكناف بلده من العرب. فلما علم بمكانهم أمر بإنزالهم، وتقدم بإكرامهم والإقبال عليهم، واحتجب عنهم ثلاثة. فسألوا من حضرهم من رجال كندة، فقال هو في شغل بإخراج ما في خزائن حجر من السلاح والعدة. فقالوا اللهم غفرا، انما قدمنا في امر نتناسى به ذكر ما سلف ونستدرك به ما سرق، فليبلغ ذلك عنا. فخرج عليهم في قباء وخف وعمامة سوداء، وكانت العرب لا تعتم بالسواد الا في التراث، التراث يعني طلب الثار. فلما نظروا اليه قاموا له، وبدر اليه قبيصة انك في المحل والقدر والمعرفة بتصرف الدهر وما تحدثه ايامه وتنتقل به احواله، بحيث لا تحتاج الى تبصير واعظ ولا تذكرة مدرب، ولك من سعود منصبك وشرف اعراقك وكرم اصلك في العرب محتمل يحتمل ما حمل عليه من اقالة العثرة ورجوع عن عفوة. ولا تتجاوز الهمم الى غاية الا رجعت اليك، فوجدت عندك من فضيلة الرأي وبصيرة الفهم وكرم الصفح في الذي كان من الخطب الجليل الذي عمت رزيته نظارا واليمن، ولم تخصف كندة بذلك دوننا للشرف البارع. كان لحجر التاج والعمة فوق الجبين الكريم وإخاء الحمد وطيب الشيم، ولو كان يفدى هالك بالأنفس الباقية بعده لما دخلت كرائمنا على مثله ببذل ذلك ولفديناه منه، ولكن مضى به سبيل لا يرجع أولاه على أخراه ولا يلحق أقصاه أدناه. فأحمد الحالات في ذلك أن تعرف الواجب عليك في إحدى خلال، إما إلى أن اخترت من بني أسد أشرفها بيتا وأعلاها في بناء المكرمات صوتا، فقدناه إليك بنسعه تذهب مع شطرات حسامك قفدته. النسع سيء مبصور يجعل زمام للبعير وغيره. فيقول رجل انتحم بهلك عزيز فلم تستل سخيمته إلا بتمكينه من الانتقام، أو فداء بما يروح من بني أسد من نعمها فهي ألوف تجاوز الحسبة، فكان ذلك فداء رجعت به القدب إلى أجسامها لم يردده تفلوت الإحن على البراء. وإما أن توادعنا حتى تدع الحوامل فنسجل الأجر ونعقد الخمر فوق الرايات. قال فبكى ساعة ثم رفع رأسه فقال: لقد علمت العرب أن لا كف لحجر في دم، وإني لم أعتاد به جملا أو ناقة، فأكتسب بذلك سبة الأبد وشتى العبد. وأما النظرة يعني الإمهال فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهاتها، ولم أكون لعصبها سببا. وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل القلوب عنقا وفوق الأسمة علقا، العلق يعني الدم. إذا زالت الخيل في مازق تصافح فيه المنايا النفوسا، أتقيمون أم تنصرفون؟ قالوا: بل ننصرف بأسوأ الاختيار وأدلى الاجترار لمكروه وأذية وحرب وبلية. ثم نهضوا عنه وقبيصة يقول متمثلا: لعلك أن تستوخم الموت إن غدت، كتائبنا في مازق الموت تنصر. استوخم الشيء يعني لم يستمره. فقال امرؤ القيس: لا والله لا استوخمه، فرويدا ينتشف لك بجاها عن فرسان كندة وكتائب حمير، ولقد كان ذكر غير هذا اولى بي اذ كنت نازلا بربعي، ولكنك قلت فاجبت. قال قبيصة: ما نتوقع فوق قدر المعاتبة والعتاب. قال امرؤ القيس: فهو ذاك. اصوات معبد المعروفة بألقابها وهي خمسة. اخبرني محمد بن مجيد بسنده عن ابن خرداد عن اسحاق ان معبدا كان يسمي صوته غير تودعها وان نام نائمه الدوامة لكثرة ما فيه من التربيع، ويسمي صوته عاود القلب من تذكر جمله المنمنم، ويسمي صوته امن آل ليلى بالملا متربع معقصات القرون اي يحرك خصر الشعر، فيسمي صوته جعل الله جعفرا لك جعلة المتبختر، ويسمي صوته ضوء برق بدا لعينيك ان شدت بذي الاسل من سلامة نار، كان يسميه مقطع الاسفار. نسبة هذه الاصوات ويخبر اخبارها هريرة ودعها وان لان لائم ربات غد ام انت للبين واجم، لقد كان في حول سواء فويته تقضى لبانات ويسأم سائم، مبتلة هيفاء رود شبابها لها مقلتارين واسود فاحم، ووجه نقي اللون فاح يزينه مع الحلي لذات لها ومعاصم. الواجم الساكت المفرق من الحزن يقال وجن يجم وجوما، وقوله لقد كان في حول سواء في حول سواء سويته، قال الكوفيون اراد لقد كان في سواء حول سويته، فجعل سواء بدلا من حول. واخبرنا ابو خليفة عن محمد بن سلام عن يونس قال كان ابو عمرو ابن العلاء يعيب قول الاعشى لقد كان في حول سواء سويته، يعيبه جدا ويقول ما اعرف له معنى ولا وجها يصح. قال ابو خليفة واما ابو عبيدة فانه قال معناه لقد كان في سواء حول سويته، واللبانات والمآرب والحوائج والأوطار بمعنى واحد. والمبتلة الحسنة الخلق، والهيفاء اللطيفة الخصر، والرئم الظبي، والفاحم الشديد السواد. وقال لبات لها وإنما هي لبة واحدة، لكن العرب تقول ذلك كثيرا، يقال لها لبات حسان، يراد اللبة وما حولها. والمعاصم موضع الأسورة وواحدها معظم. الشعر للأعشى والغناء لمعبد. وننتقل إلى أخبار الأعشى ونسبه. نسبه وكنيته: الأعشى هو ميمون بن قيس بن زندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن بضيعة بن قيس بن ثعلبة الحسن بن عكابة بن صعب إلى آخر السند الذي ينتهي به إلى ربيعة بن نزار ويكنى أبا بصير. لقب أبيه قتيل الجوع، كان يقال لأبيه قيس بن زندل قتيل الجوع، سمي بذلك لأنه دخل غارا يستظل فيه من الحر، فوقعت صخرة عظيمة من الجبل فشدت فم الغار فمات فيه جوعا، فقال فيه جهنام واسمه عمرو، وهو من قومه من بني قيس بن ثعلبة يهجوه، وكان يتهاجيان: أبوك قتيل الجوع قيس بن زندل، وخالك عبد من خماعة رابع. خماعة بطن من العرب سموا باسم خماعة بنت جشم ابن ربيعة ابن زيد منات، والرابع يعني اللثم. ما هذه قد تكون اللئم او اللئيم، الرابع ربما تكون اللئيم وهذا اقرب، هي مكتوبة اللئم ولكن اظن انها اللئيم. شاعر جاهلي هو احد الاعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم وتقدم على فائلهم، وليس ذلك بمجمع عليه لا فيه ولا في غيره. اشعر الناس اذا طرد. اخبرني ابو خليفة عن محمد بن سلام قال سألت يونس النحوي من اشعر الناس، قال لا امر الى رجل بعينه، ولكني اقول امرئ القيس اذا غضب، والنابغة اذا رهب، وزهير اذا رغب، والاعشى اذا طرب. قبيلته اشعر القبائل عند حسان. حدث محمد بن سلام بمثله. اخبرني عني قال حدثنا ابي، حدثنا ابن ابي سعد عن علي بن الصباح عن ابن الكلب عن ابيه وابي مسكين ان حسانا سئل من اشعر الناس، فقال اشاعر بعينه ام قبيله، قالوا بل قبيله، قال الزرق من بني قيس بن ثعلبه، وهذا حديث مروى ايضا عن غير حسان. فخر ابن شفيع بقبيلته ابن ثعلبه بني ثعلبه عبد العزيز بن زراره. اخبر احمد بن عبيد الله بسنده عن علي بن شفيع قال اني لواقف بسوق حجر، حجر هذه مدينه باليمامه، اذ انا برجل من هيئته وحاله عليه مقطعات خز، وهو على نجيب نهري عليه رحل لم ار قط احسن منه، وهو يقول من يفاخرني، من ينافرني ببني عامر بن صعصع فرسانا وشعراء وعددا وفعالا. قلت انا، قال بمن، قلت ببني ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل. فقال اما بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المغافرة؟ ثم ولى هاربا. قلت من هذا، قيل عبد العزيز بن زرارة ابن جزء ابن سفيان الكلابي، هو صنادة العرب. حدث عمر بن شدة قال قال ابو عبيدة من قدم الاعشى يحتج بكثرة طواله الجياد وتصرفه في المديح والهجاء وسائر فنون الشعر، وليس ذلك لغيره. ويقال هو اول من سأل بشعره وانتدع به اقاصي البلاد، وكان يغنى في شعره فكانت العرب تسميه صنادة العرب. اخبر المهلبي والجوهري قال حدثنا عمر بن شدة قال سمعت خلادا الارقط يقول سمعت خلفا الاحمر يقول لا يعرف من اشعر الناس كما لا يعرف من اجدع الناس، ولا من كذا ولا من كذا، لاشياء ذكرها خلف ونسيتها. انا ابو زيد عمر بن شبه يقول هذا، كان ابو عمرو بن العلاء يقدمه. وسئل مروان بن ابي حفصة عن اشعر الناس فقدمه بشعره. قيل لمروان بن ابي حفصة من اشعر الناس، قال الذي يقول كلا ابويكم كان فرع بعامة ولكنهم زادوا واصبحت ناقصا، يعني الاعشى. وقدمه حماد على جميع الشعراء حين سأله المنصور على ذلك او عن ذلك. حدث يحيى بن سليم الكاتب قال بعثني ابو جعفر امير المؤمنين بالكوفة الى حماد الراوية اسأله عن اشعر الشعراء. يقول المحقق لعل الاصح ان نقول في هذه العبارة الاخيرة بعثني ابو جعفر امير المؤمنين الى حماد الراوية بالكوفة، هذا اصح فعلا. قال اسأله عن اشعر الشعراء، قال فاتيت باب حماد فاستأذنت وقلت يا غلام، فاجابني انسان من اقصى بيت في الدار فقال من انت، فقلت يحيى بن سليم رسول امير المؤمنين، قال ادخل رحمك الله، فدخلت اتسمت الصوت، اتسمت يعني اقصد نحوه، حتى وقفت على باب البيت فاذا حماد عريان على فرجه دستجة، دستجة شاه السرم، الدستجة الحزن والشاه السرم نوع من الريحان يقال له الريحان السلطاني، كلمة فارسية معربة. فقلت إن أمير المؤمنين يسألك عن أشعر الناس، فقال نعم ذلك الأعشى صنادها. وأخبر أيضا أبو عمرو بن العلاء قال عليكم بشعر الأعشى فإني شبهته بالبازي يصيد ما بين العندليب إلى الكركي. وضعه جني في المرتبة الثالثة بعد امرئ القيس وطرفه. حدث ابو عبيدة قال بلغني ان رجلا من اهل البصرة حج وروى هذا الحديث ابن الكلب عن شعيب بن عبد الرحمن ابي معاوية النحوي عن رجل من اهل البصرة انه حج قال فإني لأسير في ليلة إضحيانة، ليلة إضحيانة يعني ليلة مضيئة، إذ نظرت إلى رجل شاب راكب على ظليل قد ذمه بحيطانه، وهو يذهب عليه ويجيء وهو يرتجز ويقول: هل يبلغنيهم إلى الصباح؟ ثقل كان رأسه جماح. الجماح يعني أطراف النفط الذي يسمى الحلية وهو سمله، إلا أنه ليس بخشن، يشبه أذناب الثعالب. قال: والجماح أيضا سهيم يلعب به الصبيان يجعلون مكان زده طيلا. قال: فعلمت أنه ليس بإنسي فاستوحشت منه، فتردد علي ذاهبا وراجعا حتى آذي الصبح، فقلت: من أشعر الناس يا هذا؟ قال الذي يقول: وما ذرفت عيناك إلا لتبردي بسهميك في أعشار قلب مقتل. قلت: ومن هو؟ قال: امرؤ القيس. قلت: فمن الثاني؟ قال الذي يقول: تطرد القرى بحر ساخن وعكيك القيظ إن جاء بقر. قلت: ومن يقوله؟ قال: طرفة. والعكيك أولا ذنب الثعلب نبات على هيئة أذناب الثعالب، والعكيك صفة من العك أو العكت، وهو شدة الحر في سكون الريح. وورد البيت في اللسان وفيه لفظ سابق بدل ساخن يصف جارية بأنها تطرد عن ملتزمها شدة برد الشتاء بحرارتها، وتطرد عنه شدة قيد الصيف بترعوتها. قلت: ومن الذي يقول؟ قال: طرفة. قلت: ومن الثالث؟ قال الذي يقول: لتبرد برد رداء العروس بالصيف رقرقت رقرقت فيه العبيرة، بالصيف رقرقت فيه العبيرة، رقرقت الطيبة، رقرقت طيبة الثوب يعني أدراه فيه. قلت: ومن يقوله؟ قال: الأعشى. ثم ذهب به. هو أستاذ الشعراء في الجاهلية وجرير أستاذهم في الإسلام. أخبر راوية بشار اللي هو يحيى ابن الزون العبدي، قال: نحن حاكة الشعر في الجاهلية والإسلام، ونحن أعلم الناس به، فعشى بني قيس بن ثعلبة أستاذ الشعراء في الجاهلية وجرير بن الخطفاء أستاذهم في الإسلام. حديث الشعبي عن حدث الرياشي قال: قال الشعبي: الأعشى أغير الناس في بيت، وأخنف الناس في بيت، وأشجع الناس في بيت، فأما أغول بيت فقوله: غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل، كما يمشي الوجي الوحل، الوجي وصف من الوجي، وهو أن يجد ألما في رجليه عند المشي، والوحل الماشي في الوحل. فأما أخنف بيت فقوله: قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. وأما أجزع بيت فقوله: قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا، أو تنزلون فإنا معشر نزل. حماد الراوية يسأل عن أشعر العرب فيجيب من شعره. أسئل حماد الراوية عن أشعر العرب، قال: الذي يقول: نازعتهم قدب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خبل. المزة أو المزة التي فيها مزازة، والراوق الباطية يعني إناء الخمر. واستعمال الراوق في الباطية قليل، والمعروف أن الراوق المسفاة التي تروق وتصفى فيها الخمر، والخبل الخبل الدائم الندى. كان قدريا وكان لبيد مثبتا. حدث أبان بن تغلب عن سماك بن حرب قال: قال لي يحيى بن متى راوية الأعشى وكان نصرانيا عباديا وكان معمرا، قال: كان الأعشى قدريا وكان لبيد مثبتا. أما القدرية فجاحدو القدر، أي ينكرون أن الله قدر على عباده الشر، وهو ما ذهبت إليه فرقة من المسلمين يقال لهم المعتزلة. قال لبيد: من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. وقال الأعشى: استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى الملامة الرجلا. قلت: فمن أين أخذ الأعشى منهبه؟ قال: من قبل العباديين نصارى الحيرة، كان يأتيهم يشتري منهم الخمرة فلقنوه ذلك. هريرة عشيقته. حدث مشايخ بني قيس بن ثعلبة قالوا: كانت هريرة التي يشدد بها الأعشى أمة سوداء لحسان بن عمرو بن مرثد. وأخبر محمد بن الحسن بسنده عن فراس بن الخندف قال: كانت هريرة وخليدة أختين قينتين، كانتا لبشر بن عمرو بن مرثد، وكانتا تغنيانهم النصب النص هذا ضرب من الاغاني من اغاني العرب شبيه بالحذاء. وقدم بهما اليمامة لما هرب من النعمان، قال ابن دريد فاخبرني عني عن ابن الكلبي بمثل ذلك. مدح المحلق الكلابي وذكر بناته فتزوجن. حدث العتبي عن رجل من قيس عيلان قال: كان الاعشاب يوافي سوق عقاب في كل سنه، وكان المحلق الكلابي مئناسا من لقاء. مئناسا يعني الذي اعتاد ان يلد الاناث، ومملك طبعا يعني بمعنى خطير. فقالت له امراته: يا ابا كلاب، ما يمنعك من التعرض لهذا الشاعر؟ فما رايت احدا اقتطعه الى نفسه الا واكسبه خيرا. قال: ويحك، ما عندي الا ناقتي وعليها الحلي. قالت: الله يخلفها عليك. قال: فهل له بد من الشراب والمسوح؟ قالت: ان عندي ذخيره لي ولعلي ان اجمعها. قال: فتلقاه قبل ان يسبق اليه احد، وابنه يقوده، فاخذ الخطام. فقال الاعشى: من هذا الذي غلبنا على خطامنا؟ قال المحلق: قال شريف كريم. ثم سلمه اليه فاناخه، فنحر له ناقته، وكشف له عن سنامها وكذبها، ثم سقاه، واحاطت بناته به يغمزنه ويمسحنه. فقال: ما هذه الزواري حولي؟ قال: بنات اخيك، وهن سمان شريدتهن قليله. قال: وخرج من عنده ولم يقل فيه شيئا. فلما وافى سوق عقاب، اذا هو بسرحه قد اجتمع الناس عليها، واذا الاعشى ينشدهم: لعمري لقد لاحت عيون كثيره الى ضوء نار بالوفاء تحركوا، تشد لنقرورين يصطليانها، فبات على النار الندى والمحلق. ربيعي لبان ثدي ام تحارم تحالفا، ربيعي لبان ثدي ام تحالفا، باسحم باد عود لا نتفرق. المسوح جمع مسح، وهو اتساع من شعر كثوب الرهبان. وقوله باسحم باد، قيل المراد به الليل، وقيل ثواب حلمه الثدي، وقيل الرحم. والعود العود ابدا، العود ابدا. باسحم باد عود، العود يعني ابدا. يقول هو والندى ربعا من ثدي واحد، فتحالفا الا يتفرقا. فسمم عليه المحلق فقال له: مرحبا يا سيدي بسيد قومه. فنادى: يا معاشر العرب، هل فيكم مذكار يزوج ابنه الى الشريف الكريم؟ قال: فما قام من مقعده وفيهن مخطوبه الا وقد زوجها. ففي اول القصيده عناء وهو صوت: أرقت وما هذا السهاد المؤرق والمؤرق، وما بي من سقم وما بي معشق، ولكن أراني لا أزال بحادث، أغادي أغادي بما لم يمس عندي وأطرق. اسم المحلق الكلابي وسبب كنيته وسبب اتصاله بالعشاء. حدث ابن الأعرابي عن المفضل قال: اسم المحلق عبد العزة بن حنتم بن شداد بن ربيعة الى اخر السند. وانما سمي محلقا لان حصانا له عضه في وجنته فحلق فيه حلقه. قال: وانشد الاعشى قصيدته هذه كسرى ففسرت له، فلما سمعها قال: ان كان هذا سهر لغير السقم ولا عشق فما هو الا لص. وذكر علي بن محمد ان الخليل في خبر المحلق مع الاعشى غير هذه الحكايات، وزعم ان اباه حدثه عن بعض الكلابيين من اهل البادية قال: كان لأبي المحلق شرف، فمات وقد اتلف ماله، وبقي المحلق وثلاث اخوات له، ولم يترك لهم الا ناقة واحدة وحلة البرود شبرة كان يشهد فيها الحقوق. فاقبل الاعشى من بعض اسفاره يريد منزله باليمامة، فنزل الماء الذي به المحلق فقراه اهل الماء فاحسنوا قراه. فأقبلت عمة المحلق فقالت: يا ابن أخي، هذا الأعشى قد نزل بمائنا وقد قراه أهل الماء، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، ولم يهج قوما إلا وضعهم. فانظر ما أقول لك، احتل في زق من خمر من عند بعض التجار، فأرسل إلي بهذه الناقة والزق، فبر بيابيك، فوالله لئن اعتلج الكبد والسمام والخمر في جوفه ونظر إلى عطفيه في البردين ليقولن فيك شعرا يرفعك به. قال: ما املك غير هذه الناقه، وانا اتوقع رسلها، الرسل يعني اللبن. فاقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل، فكلما دخل على عمته حبته حتى دخل عليها فقال: قد ارتحل الرجل ومضى. قالت: الان والله احسن ما كان القراء، تتبعه ذلك مع غلام ابيك لولا له اسود شيخ، فحيثما لحقه اخبره عنك انك كنت غائبا عن الماء عند نزوله اياه، وانك لما وردت الماء فعلت انه كان به كرهت ان يفوتك قراه، فان هذا احسن لموقعه عنده، فلم تزل تحبه حتى اتى بعض التجار فكلمه ان يطلبه ثمن زق خمر. فهم يشربون منه اذ قل على الباب فقال انظروا من هذا، فخرجوا فاذا رسول المحلق يقول كذا وكذا، فدخلوا عليه وقالوا هذا رسول المحلق الكلابي اتاك بكيت وكيت. فقال يلحقم اعرابي والذي ارسل الي لا قدر له، والله لئن اعترض الكبد والسلام والخمر في جوفي لاقولن فيه شعرا لم اكل قط مثله. فغاسبه الفتيان وقالوا غبت عنا فاتنت الغيبه، ثم اتيناك فلم تطعمنا لحما فسقيتنا الفضيخ واللحم والخمر ببابك، لا نرضى بدا منك، لا نرضى ابدا منك. فقال ائذنوا له. فدخل فادى الرساله لقد اناخ الجزور بالباب ووضع الزق والبردين بين يديه، قال اقرب السلام وكله وسلتك رحم سياتيك ثناؤنا. وقام الفتيان الى الجزور فنحروها وشقوا خاصرتها عن كبدها وجلدها عن جلدها عن سنامها، ثم جاءوا بهما فاقبلوا يشرون وشبوا الخمر فشربوا، واكل معهم وشرب ولبس البردين ونظر الى عطفيه فيهما فانشا يقول ارقت وما هذا الشهاب المعرق، حتى انتهى الى قوله ايا مسمع صار الذي قد فعلتمه، فانجب اقوام به ثم اعرقوا. هب تعقد الاحمال في كل منزل فتعقد اثراف الحبال وتطلقوا. قال فسار الشعر وشاعت العرب، فما اتت على المحلق سنه حتى زود اخواته الثلاث كل واحده على 100 ناقه، فايسر وشرف. وحدث ابو بكر الهلالي قال خرج الاعشى الى اليمن يريد قيس بن معدي كرب، فمر بدون بني كلاب فاصابه مطر في ليله ظلماء، فاوى الى فتى من بني بكر بن كلاب فبصر به المحلق وهو عبد العزى بن حمزم بن شداد بن ربيعه بن عبد الله بن عبيد بن كلاب، وهو يومئذ غلام له ذؤابه، فاتى امه فقال يا امه رايت رجلا اخلق به ان يكسبنا مجدا. قالت وما تريد يا بني؟ قال نضيفه الليله. فاعطته جلبابها فاشترى به عشيرا من جزور، العشير جزء من 10 اجزاء كالعشر، وخمرا فاتى الاعشى فاخذه اليه فطعم وشرب واستلى ثم اصطبح فقال فيه ارقت وما هذا السهاب المعرق المعرق، والروايه الاولى اصح. سالته امراه ان يشبب بناتها فشبب بهن فزوجهن. حدث يعقوب بن معين قال حدثنا قعنب ابن المحرز عن الاصمعي قال حدثني رجلا قال جاءت امراه الى الاعشى فقالت ان لي بنات قد كسبن علي، فشبب بواحده منهن لعلها ان تمسك. فشبب بواحده منهن فما شعر الاعشى الا بجزور قد بعث به اليه، فقال ما هذا؟ فقالوا زوجت فلانه. فشدد بالاخرى فاتاه مثل ذلك، فسال عنها فقيل زوجت، فما زال يشدد بواحده فواحده منهم حتى زوجن جميعا. حدث محمد بن السائب الكلبي قال هذا الاعشى رجلا من كلب، فقال من الشهر الحرام فلست منهم، ولست من الكرام بني عبيدي، ولا من رعت جبار بن قرط، ولا من رعت حارثه بن زيدي. قال وهؤلاء كلهم من كلب. فقال الكلبي لا ابالك انا اشرف من هؤلاء. قال فسبه الناس بعد بهجاء الاعشى اياه، وكان متغيبا عليه، فاغار على قوم قد بات فيهم الاعشى، فاثر منهم نفرا واثر الاعشى وهو لا يعرفه، ثم جاء حتى نزل بشريح بن السمول بن عادياء الغساني صاحب ثوناء بحصنه الذي يقال به له الابلق، فمر شريح بالاعشى فناداه الاعشى شريح لا تتركني بعد ما علقت حبالة اليوم بعد القبة أبصاري، قد جلت ما بين بئنتيا إلى عدن، يطال في العجن تردادي وتسياري، فكان أكرمهم عهدا وأوسطهم مجدا أبوك بعرف غير إنكاري، كالغيث ما استنثروه جاد وابله، وفي الشفاء بك المستأكل الداري، كنت السموأ إذ طاف الهمام به في جحفل كهجيع الليل جراري، إذ سامه خطتي خف فقال له كل ما تشاء فاني سامع حاري فقال غدر وثقل انت بينهما فاختر لنا فيهما حظا لمختاري فشك غير طويل ثم قال له اقتل اسيرك اني مانع جاري فسوف يعقبنيه ان بحرت به رب كريم لبيب ذات اطهاري لا سرهن لدينا ذاهب عبرا وحافظات اذا استودعن اسراري فاختار ادراعه كي لا يسددها ان يكن وعده فيها بخساري. قال وكان امرؤ القيس بن حجر اودع السموال بن عادياء ادراعا له فاتاه الحارث بن ظالم ويقال الحارث بن ابي شمر الغساني ليأخذها منه فتحصن منه السموال فاخذ الحارث ابنا له غلاما كان في السيد فقال إما أن سلمت الأدراع إلي وإما أن قتلت ابنك فأبى السموال أن يسلم إليه الأدراع فضرب الحارث وسط الغلام بالسيف فقطعه قطعتين فيقال إن جريرا حين قال للفرزدق بسيف أبي أغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم إنما عنا بها هذه الضربة فقال السموال في ذلك وفيت بجنة الكندي إني إذا ما ضم أقوام وفيت وأوصى عاديا يوما بألا تهدم يا سموأل ما بنيت بنى لي عاديا حصنا حصينا وماء كل ما شئت استقيت. قال فجاء شريش إلى الكلبي فقال له هب لي هذا الأسير المبرور فقال هو لك فأطلقه وقال أكن عندي حتى أكرمك وأحبوك. فقال له الأعشى إن من تمام صنيعتك أن تعطيني ناقة نجيبة وتخليني الساعة. قال فأعطاه ناقة فركبها ومضى من ساعته. فبلغ الكلبي أن الذي وهب لشريح هو الأعشى فأرسل إلى شريح ابعث لي الأسير الذي وهبت لك حتى أحبوه ويعطيه. فقال قد مضى. فأرسل الكلبي في أثره فلم يلحقه. مدح عامر بن الطفيل وهدى علقمة بن علاثة. حدث محمد بن السائب قال أتى الأعشى الأسود العنسي وقد امتدحه فاستمتع جائزته. والاسود العنسي هو عبعلة ابن كعب بن غوث يلقب ذا الحمار خرج بعد حجة الوباء في عامة ملحج تدعى النبوة وكان كاهنا شعبابا مشعوذا كان يريهم الاعاجيب ويسلي قلوب من سمع منطقة قتله فيروز وباب ويه يا قيس غيلة انتهى. قال فقال الاسود ليس عندنا عين ولكن نعطيك عربا. فأعطاه 500 مثقال دهنا وبخمسمائة حللا وعنبرا. فلما مر ببلاد بني عامر خافهم على ما معه فأتى علقمة بن علاثة فقال له أجرني. فقال قد أجرتك. قال من الجن والإنس؟ قال نعم. قال ومن الموت؟ قال لا. فأتى عامر بن الطفيل فقال أجرني. قال قد أجرتك. قال من الجن والإنس؟ قال نعم. قال ومن الموت؟ قال نعم. قال وكيف تجيرني من الموت؟ قال إن مت وأنت في جواري بعثت إلى أهل سبية. فقال الآن علمت أنك قد أجرتني من الموت. فمدح عامرا وهدى علقمة. فقال علقمة لو علمت الذي أراد كنت أعطيته إياه. قال الكلبي لم يهج علقمة بشيء أشد عليه من قوله تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرسى يبتن خمائص. فرفع علقمة يديه وقال لعنه الله إن كان كاذبا فنحن نفعل هذا بجاراتنا. وأخبار الأعشى وعلقمة وعامر تأتي مشروعة في خبر مناصرتهما إن شاء الله تعالى. علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد فتح الطائف وخرج حتى لحق بالشام ثم أسلم أيام أبي بكر رضي الله تعالى. تزوج امرأة من عنزة ثم طلقها وقال فيها شعرا. حدث ابن الأعرابي عن المفضل وغيره من أصحابه أن الأعشى تزوج امرأة من عنزة ثم من هزان. قال وعنزة هو ابن أسد بن ربيعة بن نزار فلم يرضها ولم يستحسن خلقها فطلقها وقال فيها ديني حصان الفرد غير دميمة وموقوقة فينا كذاك ولامقة وذوقي فتن فتى قوم فإني ذائقة فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة لقد كان في فتيان قومك منكح وشبان هزان الطوال الغرامقة فديني فإن البين خير من العطاء وإلا تري فوق رأسك بارقة فما ذاك عندي أن تكوني بني أتم ولا أن تكوني جئت عندي بذائقة، فيا زارة ديني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غاد وطارقة. حدث سفيان الثوري قال: طلاق الجاهلية طلاق، كانت عند الأعشاء امرأة فأتاها قومها فضربوه وقالوا طلقها، فقال: أيا زارة ديني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غاد وطارقة. وذكر باقي الأبيات مثل ما تقدم. وحدث عثمان البرقي في إسناد له قال: أخذ قوم الأعشى فقالوا له: طلق امرأتك، فقال: أيا زارة ديني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غاد وطارقة. ثم ذكر نحو الخبر الذي قبله على ما قدمنا. في هذه الأبيات غناء نسبته فوق: تبيني فإن البين خير من العصا، وإلا تري فوق رأسك بارقة، فما ذاك عندي أن تكوني دميئة، ولا أن تكوني جئت عندي ببائقة، ويا دار تبيني فإنك طالقة، فذاك أمور الناس غاد وطارقة. وهذا الصوت يغنى في هذا الزمان على ما سمعناه: أيا زارة دوني فإنك صادقة، فموموقة فينا كذاك وما ظوامقة، ولم نفترق أن كنت فينا دميئة، ولا أن تكوني جئت عندي بدائقة. وأحسبه غير في دور الطاهرية على هذا. فخر الأخطر بشعر له في الخمر، فرد عليه الشعبي بشعره. حدث أبو عبيدة قال: دخل الأخطر على عبد الملك ابن مروان وقد شرب حمرة وتدمخ بلا خالخ وخلوق وعنده الشعبي، فلما رآه قال: يا شعبي، مات الأخطر أمهات الشعراء جميعا. فقال له الشعبي: بأي شيء؟ قال: حين يقول: فتظل تنصفنا بها كروية، إبريقها برقاعه بوقاعه ملثوم، إبريقها برقاعه ملثوم. قوله تنصفنا يعني تخدمنا، واللخائح دمع لحلقة وهو ضرب من الطيب. فإذا تعاورت الأكف زجاجها نفحت فشم رياحها المذكوم. قال الأخطل: سمعت بمثل هذا يا شعبي. قال: إن أمنتك قلت لك. قال: أنت آمن. فقلت له: أشعر والله منك الذي يقول، وأدكن عاتق حدل رمحل، صبحت براحه شربا كراما، من اللائي حملنا على المطايا، كريح المسك تختل الزكاما. فقال الأخطل: ويحك، ومن يقول هذا؟ قلت: الأعشى أعشى بني قيس بن ثعلبة. فقال: قدوس قدوس، مات الأعشى أمهات الشعراء جميعا وحق السليم. أخبر جعفر بن سعيد الضبي وغيره من الرواة قالوا: جميعا قبل الأخطل الكوفة، فأتاه الشعبي واسمع من شعره. قال: فلذته يتغدى، فدعاني أتغدى فأتيته، فوضع الشراب فدعاني إليه فأتيته، فقال: ما حاجتك؟ كنت أحب أن أسمع من شعرك. فأنشدني فأنشدني قوله: فرمت أمامة حبلنا ورعوه حتى انتهى إلى قوله: فإذا تعاورت الأكف ختامها نفحت فشم رياحها المذكوم. فقال: يا شعبي، مات الأخطل أمهات الشعراء بهذا البيت. قلت: الأعشى أشعر منك يا أبا مالك. قال: وكيف؟ قلت: لأنه قال: من خمر عانة قد أتى لختامها حول تسل غمامة المذكوم. فضرب بالكأس الأرض وقال: هو والمسيح أشعر مني، ماك والله الأعشى أمهات الشعراء إلا أنا. قوله الأذكن الضارب إلى الثواب، والعاتق القديم، والجحل الجحل الشقاء الواسع. وقد وردت هذه الكلمة في الأصول بتقديم الحاء والتصحيح الصحيح: الجحل بتقديم الجيم على الحاء، والربحل الضخم، الربحل الضخم. مدح سلامة، مدح سلامة ذا فائش فأجازه. حدث سماك بن حرب قال: قال الأعشى: أتيت سلامة ذا فائش فأطلت المقام ببابه حتى وصلت إليه فأنشدته: إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر من مضى مهلا، استأثر الله بالوفاء وبالعدل، وولى الملامة الرجل، الشعر قلدته سلامة ذا فائش والشيء حيث ما جعلا. فقال صدقت، الشجر حيثما جعل، وامرني بمئة من الابل، وكساني حللا واعطاني فرشا مدبوغة مملوئة عنبرا، فقال اياك ان تخدع عما فيها، فاتيت الحيرة فبعتها بثلاثمائة ناقة حمراء. اراد ان يسد على النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فردته قريش بجائزة فعفى به بعيره فمات. حدث عمر بن شبه قال قال هشام بن القاسم الغنوي وكان علامة بامر الاعشى انه وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بقصيدته التي اولها الم تغتمض عيناك ليلة ارمدا وعاد كما عاد السليم المسحدا وما ذاك من عشق النساء وانما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا. والغمام اولا كزكام نظما ومعنى، وهذا سلامة الذي سبق ذكره هو سلامة بن يزيد، هي مش مشددة، سلامة ابن مرة اليحفظي احد ملوك اليمن مدح الاعشى، وقال هشام بن محمد الكلبي الاعشى مدح سلامة الاصغر وهو سلامة بن يزيد بن سلامة ذي فارش. والمحل المحل والمرتحل مردلان ميليان، والخبر محذوف، ومعنى كلامه اي ان لنا في الدنيا حلولا وان لنا عنها ارتحالا. والسفر اسم جمع بمعنى مسافر، اسم جمع بمعنى مسافر السفر. والمهل بفتح الميم والهاء مصدر بمعنى الامهال وطول الغيبة. والمهدد معشوقة الاعشى، معشوقة الاعشى، وفيها يقول لناقته فآليت لا ارثي لها من كلالة ولا من حفى حتى تزور محمدا نبيا يرى ما لا ترون وذكره اغار لعمري في البلاد وانجدا متى ما تناخي عند باب ابن هاشم ترادي وتلقي من فواضيه يدا. فبلغ خبره قريشا فرفدوه على طريقه وقالوا هذا كنادة العرب ما مدح احدا قط الا رفع في قدره. فلما ورد عليهم قالوا له اين اردت يا ابا بصير؟ قال اردت صاحبكم هذا لاسلم. قالوا انه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك وكلها بك رافق ولك موافق. قال وما هم؟ فقال ابو سفيان بن حرب الزنا. قال لقد تركتني الزنا ومما تركته. ثم ماذا؟ قال القمار. قال لعلي ان لقيته ان اصيب منه عددا من القمار. ثم ماذا؟ قال الربا. قال ما دمت ولا اذنت. ثم ماذا؟ قالوا الخمر. قال اوح ارجع الى صبابة قد بقيت لي في المحراث فاشربها. المحراث حجر منقور يسع كثيرا من الماء. فقال له ابو سفيان هل لك في خير مما علمت به؟ قال وما هو؟ قال نحن وهو الان في هدنة، فتأخذ مئة من الابل وترجع الى بلدك سنة كهذه وتنظر ما يسير اليه امرنا، فان ظهرنا عليه كنت قد اخذت خلفا وان ظهر علينا اتيته. فقال ما اكره ذلك. فقال ابو سفيان يا معشر قريش هذا الاعشى والله لئن اتى محمدا لاتبعه ليبلغن عليكم نيران العرب بشعره، فادعوا له مئة من الابل. ففعلوا، فاخذها وانطلق الى بلده. فلما كان بقاع منفوحه رمى به بعيره فقتله. قبره بمنفوحه يتنادم عليه الفتيان. حدث سليمان حدث محمد بن ادريس بن سليمان بن ابي حفص قال قبر الاعشى بمنفوحه وانا رايته، فاذا اراد الفتيان ان يشربوا خرجوا الى قبره فشربوا عنده وسبوا عنده فضلات الاقداح. وحدث علي بن سليمان ان نوفلي قال حدثنا ابي قال اتيت اليمامة واليا عليها فمررت بمنفوحه وهي منزل الاعشى التي يقول فيها بشط منفوحه كالحاجم، فقلت هذه قرية الأعشى؟ قالوا نعم. فقلت أين منزله؟ قالوا ذاك، وأشاروا إليه. قلت فأين قبره؟ قالوا بفناء بيته. فعدلت إليه بالجيش فانتهيت إلى قبره فإذا هو رطب، فقلت ما لي أراه رطبا؟ فقالوا إن الفتيان ينادمونه فيجعلون قبره مجلس رجل منهم، فإذا سار إليه القدح قبوه عليه لقوله أرجع إلى اليمامة فأشبع من الأطيبين الزنا والخمر. صوت معبد المسمى بالدوامة في شاره. حدث ابن اسحاق بن ابراهيم عن ابيه ان ابن عائشة غنى يوما وغير تودعها وان لا ملائمه، فاعجبته نفسه ورآه ينظر في اعطافه، فقيل له لقد اصبحت اليوم تائها، فقال وما يمنعني من ذلك؟ وقد اخذت عن ابي عباد معبد 11 صوتا منها هريرة ودعها وان لا ملائمه. فابو عباد مغني اهل المدينة وامامهم قال لكان معبد يقول والله لقد سمعت صوتا لا يقدر ان يغنيه شبعان ممتلئ ولا يقدر متكئ على ان يغنيه حتى يجثو ولا قائم حتى يقعد. قيل وما هو يا ابا عباد؟ قال اسحاق فاخبرني بذات محمد بن سلام الجمحي انه بلغه ان معبدا قال واخبرني بهذا الخبر اسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شد قال حدثنا ابو غسان محمد بن يحيى قال معبد والله لاغنين صوتا لا يغنيه مهموم ولا شبعان ولا حامل حمل. ثم غنى ولقد قلت والضمير كثير البلادلي ليت شعري تمنيا والمنى غير طائلي هل رسول مبلغ فيؤدي رسائلي. صوت معبد المسمى بالمنمدم صوت هذا القلب من تذكر جمل هذا القلب من تذكر جمل ما يهيج المسين المحزون اضطرأت على البلاء فلما واجهتنا كالشمس تعشي العيون. ليلة السبت إذ نظرت إليها نظرة زادت الفؤاد جنونا. الشعر لإسماعيل بن يسار والغناء لمعبد. وقد مدت أخبار إسماعيل بن يسار في المئة المختارة فاستغني عن إعادتها هنا. صوت صوت معبد المسمى بمعقصات القرون. أمن آل ليلى بالملا متربع كما لاح وشم في الذراع مرجع فأتبع ليلى حيث صارت وخيمت وما الناس إلا ألف ومودع وما الناس إلا ألف ومودع. طبعا واضح إن في كثرة يعني مش قليل. الشاعر عمرو بن سعيد بن زيد وقيل إنه للمجنون وإنما هذين البيتين أخر هي وقفت ليلى بعد 20 حجة بمنزلة فانهلت العين تدمع فأمرض قلبي حبها وطلابها فيا آل ليلى دعوة كيف أصنع. فأتبع ليلى حيث حلت وخيمت وما الناس إلا آلف ومودع. نعم آلف أحمد قال وما الناس إلا آلف فليس آلف إلا آلف ومودع كأن زماما في الفؤاد معلقا كأن زماما في الفؤاد المفروض أنها معلقة وليس معلقة لأن اسم كأخبر كأن يقود به حيث استمرت وأتبعه. وذكر ابن الكلبي أن عن محمد بن يزيد أن معبدا أخذ لحن سائب خاسف في أفاطم مهلا بعد هذا التدلل فغنى فيه أمن آل ليلى بالملا متربعه. إذا ننتقل الآن إلى عمرو بن سعيد بن زيد أخباره ونسبه. هو عمرو بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح وابن رزاح بن قرد ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب بن لؤي بن غالب سعيد بن زيد يثنى ابا الاعور وهو احد العشره الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء فرجس بهم فقال اثبت حراء فليس عليك الا نبي او صديق او شهيد. في شرح القسطلاني على صحيح البخاري ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد احدا وابو بكر وعمر وعمر وعثمان فردف بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدا. وقد جاء في سنن الترمذي وسنن ابي داود كما جاء في الاصل يعني يريد ان يقول انه ليس على جبل حراء وانما حدث هذا الحادث على جبل احد وهذا هو المشهور المعروف. انتهى. معبد ابن عائشه في حضره الوليد بن يزيد حدث ابو مسكين قال جلس الوليد بن يزيد يوما للمغنين وكانوا متوافرين عنده وفيهم معبد وابن عائشه فقال لابن عائشه يا محمد قال لبيك يا امير المؤمنين قال اني قد قلت شعرا فغني فيه قال وما هو فانشده اياه وترنم به محمد ثم غناه فاحسن وهو صوت علماني واسقياني من شراب اصفهاني من شراب الشيخ من شراب الشيخ كسرى او شراب القيروان ان في الكاس لمسكا او بكف من سقاني او لقد غودر فيها حين صبت في الدنان كيلاني زوجاني وبشعري أنياني أثقاني بوثاقي يشدداني بعناني إنما الكأس ربيع يتعاطى بالبنان وحمي الكأس دبت بين رجلي ولساني. الغناء لابن عائشة. قال فأزال ابن عائشة واستحسن غناءه من حضر فالتفت إلى معبد فقال كيف ترى يا أبا عباد؟ فقال له معبد شنت غناءك بسلفك. قال ابن عائشة يا أحول والله لولا أنك شيخنا وأنك في مجلس أمير المؤمنين لأعلمتك من السائل لغنائه أنا بسلفي أم أنت بقبح وجهك؟ وفطن الوليد بحركتهما فقال ما هذا؟ فقال خير يا أمير المؤمنين نحن كان معبد طار حنيه فأنسيته فسألته عنه ليغني فيه أمير المؤمنين فقال وما هو؟ قال من آل ليلى بالملا متربع كما لاح وشم في الذراع مرجع. فقال هات يا معبد فغناه إياه فاستحسنه الوليد وقال أنت والله سيد من غنى. وهذا الخبر أيضا مما يدل على أن ما ذكره حماد من أن هذا الصوت منشول لمعبد لا حقيقة له. أحمد بن أبي العلاء يغني المعترضة بشعر الوليد فيجيبه. حدث محمد بن إبراهيم قريب قال حدثني أحمد بن أبي العلاء المغني قال غنيت المعترضة صوتا في شعر له ثم أتبعته بشعر الوليد بن يزيد كلماني توجاني وبشعري غنياني. فقال أحسن والله هكذا تقول الملوك المترفون وهكذا يطربون وبمثل هذا يشيرون وإليه يرتاحون. أحسنت يا أحمد الاختيار لما شاكل الحال فأحسنت الغناء أعد ساعدته. فأمر لي بعشرة آلاف درهم وشرب رطلا ثم استعاده فأعدته وفعل مثل ذلك حتى استعاده ست مرات وشرب ستة أرطال وأمر لي بعشرة آلاف درهم وقال مرة أخرى بستمائة دينار ثم سكر وما روي قبل ذلك ولا بعده. أعطى مغنيا هذه العطية وفي الخبر زيادة وقد بتاته في موضعه موضع آخر يصلح له. ومنها صوت وفي المتبختر صوت معبد المسمى المتبختر جعل الله جعفرا لك جعلا وشفاء من حادث الأوصاب إذ تقولين للوليدة قومي فانظري من ترين بالأبواب. الشعر الأحوص والغناء لمعبد. وذكر حماد عن أبيه في كتاب معبد أنه منشول إلى معبد وأنه لكردم. صوت وهو المسمى مقطع الأسفار. ضوء نار بدا لعينك أم شدت بالأكل من سلامك نار. تلك بين الرياض والأكل والبانات منا ومن سلامة دار. وكذاك الزمان يذهب بالناس فتبقى الرسوم والآثار. الشعر الأحوص والغناء لمعبد. الأحوص وموسى شهوات. حدث الزبير قال حدثنا عني قال مدح موسى شهوات أبا بكر ابن عبد العزيز ابن مروان بقصيدة أحسن فيها وأجاب وقال فيها وكذاك الزمان يذهب بالناس وتبقى الديار والآثار. فقام الأحوص ودخل منزله وقال قصيدة مدح فيها أبا بكر ابن عبد العزيز أيضا وأتى فيها بهذا البيت بعينه وخرج فأنشدها. فقال له موسى شهوات ما رأيت يا أحوص مثلك قلت قصيدة مدحت فيها الأمير فتركت أجود بيت فيها وجعلته في قصيدتك. فقال له الأحوص ليس الأمر كما ذكرت ولا البيت لي ولا لك هو للبيد سرقناه جميعا منه إنما ذكر لبيد قومه فقال فعفى آخر الزمان عليهم فعلى آخر الزمان الدبار. وكذاك الزمان يذهب بالناس وتبقى الرسوم والآثار. قال فسكت موسى شهوات فلم يحر جوابا كأنما ألقمه حجرا. والدبار أي الهلاك. حديث سلامة مع الأحوص عبد الرحمن بن حسان وهو كما يرى أبو الفرد موضوعا. يقول نسخت من كتاب أحمد بن سعيد الدمشقي خبر الأحوص مع سلامة التي ذكرها في هذا الشعر وهو موضوع لا أشك فيه لأن شعره المنسوب إلى الأحوص شعر ساقط سخيف لا يشبه نمط الأحوص والتوليد بين فيه يشهد على أنه محدث والقصة أيضا باطلة لا أصل لها ولكني ذكرته في موضعه على ما فيه من سوء العهدة. قال حدث الزبير ببكار عن أبي محمد الجزري قال كانت بالمدينة سلامة من أحسن الناس وجها واتمهن عقلا واحسنهن حديثا، قد قرات القران وروت الاشعار وقالت الشعر. وكان عبد الرحمن بن حسان والاحوص بن محمد يختلفان اليها فيرويانها الشعر ويناشدانها اياه، فعلقت الاحوص وصدت عن عبد الرحمن، فقال لها عبد الرحمن يعرض لها بما ظنه من ذلك: ارى الاقبال منك على خليلي، فما لي في حديثكم نصيب، لان الله علقه فؤادي فحاز الحب دونكم الحبيب. فاجابته ردت عليه قائله: لان الله علقه فؤادي فحاز الحب دونكم الحبيب. فقال الاحوص: خليلي لا تلمها في هواها، ألذ العيش ما تهوى القلوب. قال فأضرب عنها ابن حسان وخرج ممتدحا ليزيد بن معاوية فأكرمه وأعطاه. فلما أراد الانصراف قال له: يا أمير المؤمنين، عندي نصيحة. قال: وما هي؟ قال: جارية خلفتها بالمدينة لامرأة من قريش من أجمل الناس وأكملهم وأعقلهم، ولا تصلح أن تكون إلا لأمير المؤمنين وفي سماره، فأرسل إليها يزيد فاشتريت له فحملت إليه، فوقعت منه موقعا عظيما وفضلها على جميع من عنده. وقدم عبد الرحمن المدينه فمر بالاحوص وهو قاعد على باب داره وهو مهموم، فاراد ان يزيده الى ما به، فقال: يا مبتلى بالحب مفضوحا، ناقى من الحب تباريحا، الجمه الحب فما ينثني الا بكاس الشوق مصبوحا، فصار ما يعجبه مغلقا عنه وما يكره مفتوحا، قد حازها من اصبحت عنده ينال منها الشم والريح، خليفة الله فسل الهوى وعز قلبا منك مجروحا. فامسك الاحوص عن جوابه، ثم ان الشابين من بني امية اراد الوسادة الى يزيد، فاتاهما الاحوص فسألهما ان يحملا له كتابا ففعلا، فكتب اليه معهما: سلام ذكرك ملصق بلساني وعلى هواك، سلام ذكرك ملصق بلساني وعلى هواك تعود من احزاني، ما لي رايتك في المنام مطيعه واذا انتبهت لجشت في العصيان، ابدا محبك ممسك بفؤاده يخشى اللذاذه منك في الهجران، ان كنت عاتبه فاني معتب بعد الاساءه فاقبلي احساني، لا تقتلي رجلا يراك لما به مثل الشراب لهلة الظمآن، ولقد اقول لقاتلين من اهلنا كانا على خلقي من الاخوان، يا صاحبي على فؤادي جمرة ومرى الهوى جسمي كما تريان، امرقيان الى سلامة انتما، ما قد لقيت بها وتحتسبان، لا استطيع الصبر عنها انها من مهجتي نزلت بكل مكان، امرقيان الى سلامه يعني ارافعان اليها. قال: ثم غلبه جزعه فخرج الى يزيد ممتدحا له، فلما قدم عليه قربه واكرمه وبلغ لديه كل مبلغ، فبثت اليه سلامه خادما واعطته مالا على ان يدخله اليها، فاخبر الخادم يزيد بذلك فقال: انظ برسالتها، ففعل ما امره به وادخل الاحوص، وجلس يزيد بحيث يراهما، فلما بصرت الجارية بالأحوص بكت إليه وبكى إليها، وأمرت فألقي له كرسي فقعد عليه، وجعل كل واحد منهما يشكو إلى صاحبه شدة الشوق، فلم يزالا يتحدثان إلى السحر، ويزيد يسمع كلامهما من غير أن تكون بينهما ريبة، حتى إذا هم بالخروج قال: أمسى فؤادي في هم وبالبال، من حب من لم أزل منه على بالي. فقالت: صح المحبون بعد الناي إذ يئسوا، وقد يئست وما أصحو على حالي. فقال: من كان يسلو بيأس عن أخي ثقة، فعن سلامة ما أمسيت بالسالي. فقالت: والله لا أنساك يا سكني، حتى يفارق مني الروح أوصالي. فقال: والله ما خاب من أمسى وأنت له، يا قرة العين في أهل وفي مالي. ثم ودعها وخرج، فأخذه يزيد ودعا به فقال: أخبراني عما كان جرى بينكما في ليلتكما والذقاني. فأخبراه وأنشداه ما قالاه، فلم يخرما حرفا ولا غيرا شيئا مما سمعه. فقال له يزيد: أتحبها يا أحوص؟ قال اي والله يا امير المؤمنين، حبا شديدا تليدا غير مضطرف بين الجوانح مثل النار يضطرم. فقال لها اتحبينه؟ قالت نعم يا امير المؤمنين، حبا شديدا جرى كالروح في جسدي، فهل يفرق بين الروح والجسد؟ فقال يزيد انكما لتصفان حبا شديدا، خذها يا احوص فهي لك. ووصله بصلة سنية وانصرف بها وبالجارية الى الحجاز وهو من اقر الناس عينا. مضى الحديث. اصوات معبد المسمى مدن معبد وتسمى ايضا حصول معبد. اخبرني ابن ابي الازهر والحسين بن يحيى عن حماد بسنده عن يونس الكاتب قال قال معبد وقد سمع رجلا يقول ان قتيبة بن مسلم فتح 7 حصون او 7 مدن بخراسان فيها 7 حصون صعبة المرتقى والمسالك لم يوصل اليها قط. فقال وقالله لقد صنعت 7 ألحان كل لحن منها اشد من فتح تلك الحصون. فسئل عنها فقال لعمري لئن شطت بعثمة دارها وهريرة لدعها وان لام لائمه ورأيت عرابة الأوسية يثمر وكم بذاك الحجون من حي صدقي ولو تعلمين الغيب أيقنت أنني ويا دار عبلة بالجواء تكلمي والسابح ودع هريرة إن الركب مرتحل. ومن الناس من يروي مدن معبد تقطع من ظلامة الوش أجمع وخمسانة قلق موشحها ويوم تبدي لنا قتيلة وكم بذاك الحج الحجور من حي صدقي ولو تعلمين الغيب أيقنت أنني ويا دار عبلة بالجواء تكلمي. مثلة هذه الأصوات وأخبارها. لعمري لئن شطت بعشمة دارها لقد كدت من وشك الفراق أليح أروح بهم ثم أرجو بمثله ويحسب أني في الثياب صحيح. قوله شطت بمعنى بعدت ووشك الفراق أي دموه وسرعته وأليح أشفق وأجزع. الشعر هذا لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه الغناء لمعبد. إذا ننتقل الآن للحديث عن عبيد الله بن عبد الله الفقيه ونسبه. نسبه وعداده في بني زهرة. هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فأر بن مخزوم بن صاحلة بن كاهل بن الحارث ابن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة ابن إلياس بن مدر بن عزار. وهو في خلفاء بني زهرة من قريش وعداده فيهم. كان لجده صحبة وليس بدريا. عتبة بن مسعود وعبد الله بن مسعود البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوان. ولعتبة صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من البدريين. وكان ابنه عبد الله ابو عبيد الله بن عبد الله رجلا صالحا استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاحمده. اخواه عون وعبد الرحمن وشيء عنهما. ولعبيد الله بن عبد الله اخوان هما عون وعبد الرحمن. كان عون من اهل الفقه والادب وكان يقول بالارجاء ثم رجع عنه وقال وكان شاعرا. فاول ما افارق غير شك يفارق من يقول المرجئون وقالوا مؤمن من آل جور وليس المؤمنون بجائرين وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنين. وخرج مع ابن الأشعث فلما هزم هرب وطلبه الحجاج فأتى محمد بن مروان بن الحكم بنصيبين فأمنه وألزمه ابنيه مروان بن محمد وعبد الرحمن بن محمد. فقال له كيف رأيت ابني أخيك؟ قال اما عبد الرحمن فطفل واما مروان فاني ان اتيته حجب وان قعدت عنه عتب وان عاتبته صخب وان صاحبته غضب. ثم تركه ولزم عمر بن عبد العزيز فلم يزل معه. ذكر ذلك كله ومعانيه الاصمعي عن ابي نوفل الهللي عن ابيه. ولعون يقول جرير يا ايها القارئ المرخي امامته هذا زمانك اني قد مضى زمني أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قاني. وخبره يأتي في أخبار جرير. كان فقيها وهو أحد 7 بالمدينة. أما عبد الرحمن فلم تكن نباهة أخويه وفضلهما فسقط ذكره. وأما عبيد الله فإنه أحد وجوه الفقهاء الذين روي عنهم الفقه والحديث فهو احد السبعة من اهل المدينة، وهم القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، وعروة بن الزبير، وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار. وكان عبيد الله ضريرا، فقد روى عن جماعة من وجوه الصحابة مثل ابن عباس وعبد الله بن مسعود عمه وابي هريرة، وروى عنه الزهري وابن ابي الزناد وغيرهما من نظرائهما. كان يؤثره ابن عباس، كان عبد الله بن عباس يقدمه ويؤثره. حدثنا الزهري قال كان عبيد الله بن عبد الله يلطف لابن عباس فكان يعزه عزا. حديث الزهري عنه وكان كثير الاتصال به. حدث ابن شهاب الزهري قال كنت اخدم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حتى ان كنت لاستقي الماء الملح، وان كان ليسأل جاريته فتقول غلامك الاعمش. اخبرني وكيع قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن زنجويه عن الزهري قال ادركت اربعة بحور عبيد الله بن عبد الله احدهم. اخبرني وكيع عن الزهري قال سمعت من العلم شيئا كثيرا، فلما لقيت عبيد الله بن عبد الله كأني كنت في شعب من الشعاب فوقعت في الوادي. وقال مرة صرت كأني لم أسمع من العلم شيئا. وحدث زيد بن جدعان قال كان عمر بن عبد العزيز يقول ليت لي مجلسا من عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بديعة. وحدث وكيع بسنده عن حمزة بن عبد الله قال قال عمر بن عبد العزيز لو كان عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة حيا ما صدرت إلا عن رأيه، ولو وجدت أن لي بيوم من عبيد الله غرما. قال ذلك في خلافته. ما جرى بين عمر بن عبد العزيز وعروة في شأن عائشة وابن الزبير أمامه، ثم شعره لعمر حين أرسل إليه. حدث الزهري قال دخل عروة ابن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة على عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فقال عروة لشيء حدث به من ذكر عائشة وعبد الله بن الزبير. قال سمعت عائشة تقول ما أحببت أحدا حبي عبد الله بن الزبير، لا أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبوي. فقال عمر إنكم لتنتحلون عائشة لابن الزبير انتحال من لا يرى لكل مسلم معه فيها نصيبا. فقال عروة بركة عائشة كانت أوسع من أن لا يرى لكل مسلم فيها حق، ولقد كان عبد الله منها بحيث وضعته الرحم والمودة التي لا يشرك كل واحد منهما فيه عند صاحبه أحد. فقال عمر كذبت. فقال عروة هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يعلم أني غير كاذب، وإن من أكذب الكاذبين من كذب الصادقين. فسكت عبيد الله ولم يدخل بينهما في شيء، فأسف بهما عمر وقال اخرجا عني. ثم لم يلبث أن بعث إلى عبيد الله بن عبد الله رسولا يدعوه لبعض ما كان يدعوه إليه، فكتب إليه عبيد الله لعمر بن ليلى وابن عائشة التي لمروان أدته أب غير زملي لولاهم عما وجدا ووالدا فأفتوا فسنوا سنة المتعطل. عذرت أبا حفص وإن كان واحدا من القوم يهدي هديهم ليس يأتلي، ولكنهم فاتوا وجئت مصليا تقرب إثر السابق المتمهل. وعمت فإن تسبق فضمء مبرز جواد، وإن تسبق فنفسك فاعدلي. فما لك بالسلطان أن تحمل القدى جفون عيون بالقدى لم تكحلي. وما الحق أن تهوى فتسعف بالذي هويت إذا ما كان ليس بأعدلي. أبى الله والأحساب أن ترأم الخنا، نفوس كرام بالخنا لم توكلي. قوله في البداية ابن ليلى لعمر بن ليلى وابن عائشة، ابن ليلى يعني به عبد العزيز بن مروان، وامه ليلى بنت زبان ابن الاصبغ بن عمرو، وابن عائشة يريد به عبد الملك بن مروان، وامه عائشة بنت معاوية ابن المغيرة ابن ابي العاص ابن امية. وقوله الزمل يعني الضعيف الساقط، والتقريب بمعنى عدو دون الاسراع، وعمت بمعنى سرت، وترأم الخناء أي ترضاه وتستسيغه، والضنء والضنء بمعنى الولد. أنشد الخليل بن أسد قال أنشدني دهسم ابن عزيز ضنؤها غير أمر، لو نحرت في بيتها 10 جزر وأصبحت من لحمهن تعتذر تغدو على الحي بعود من صبر حتى يفر أهلها كل مفر. الأمر الكثير، ابن عزيز بنؤها يعني ولدها غير أمر أي غير كثير. حجبه عمر بن عبد العزيز فقال فيه شعرا ثم اعتذر فعذره. حدث هشام بن عروة أن عبيد الله بن عبد الله جاء إلى عمر بن عبد العزيز فاستأذن عليه فرده الحاجب وقال له عنده عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو محتل به، فانصرف غضبانا وكان في صلاحه ربما صنع الأبيات، فقال لعمر أذن لي فكن مثلي أو ابتغي صاحبا كمثلك إني تابع صاحبا مثلي. عزيز إخائي لا ينال مودتي من الناس إلا مسلم كامل العقل، وما يلبث الفتيان أن يتفرقوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكلي. قال فأخبر عمر بأبياته فبعث إليه أبا بكر ابن سليمان ابن أبي خيثمة وعراك ابن مالك يعذرانه عنده ويقولان إن عمر يقسم بالله ما علم بأبياتك ولا برد الحاجب إياك، فعذره. قال الزبير لقد أنشدني محمد بن الحسن قال أنشدني محرز ابن جعفر لعبيد الله بن عبد الله هذه الأبيات وزاد فيها وهو أولها فإن امرؤ من يسفني الود يلفني وإن نزحت دار به دائم الوصل. عزيز إخائي لا ينال مودتي من الناس إلا مسلم كامل العقل، ولولا اتقاء الله قلت قصيدة تسير بها الركبان أبردها. جلد الخامس كان عراق بن مالك وأبو بكر بن حزم وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يتجانسون بالمدينة زمانا، ثم إن ابن حزم ولي امرتها وولي عراق القضاء، وكان يمران بعبيد الله فلا يسلمان عليه ولا يقفان، وكان ضريرا فيخبر بذلك فأنشأ يقول أنا لا أبلغ عني عراك ابن مالك ولا تدع أن تسمي بأبي بكر، فقد جعلت تبدو شواكل منكما كأنكما بي موقران من الصخر، وطاوعتما بي داعكا ذا معاكة لعمري لقد أزرى وما مثله يجري، ولولا اتقائي ثم بقياي فيكما للمتكما لوما أحر من الجمر. الباعث الأحمق والمعاكة الحمق صوت، فنسى تراب الأرض منها خلقتما منها خلقتما ومنها المعاد والمصير إلى الحشر، ولا تأنفا أن تسألا وتسلما فما خشي الإنسان شرا من الكبر، فلو شئت أن ألفي عدوا وطاعما لألفيته أو قال عندي في السر، فإن أنا لم آمر ولو أنهى ولم أنهى عنكما بحثت له حتى يلد ويستشري. فمسى تراب الأرض منها خلقتما، وهذا الذي غني في هذا الصوت. وأخبر أحمد بن عبد العزيز بسنده عن ابن شهاب قال جئت عبيد الله بن عبد الله يوما في منزله فوجدته ينفق وهو مغتاظ، فقلت له مالك؟ قال جئت أميركم آلفا يعني عمر بن عبد العزيز فسلمت عليه وعلى عبد الله بن عمرو بن عثمان فلم يرد علي، فقلت فمسى تراب الأرض منها خلقتما، وذكر الأبيات الأربعة. قال فقلت له رحمك الله أتقول الشعر في فضلك ونسكك؟ قال إن المزدور إذا نفث برأ. قال أبو زيد حدثنا إبراهيم بن المنذر بسنده قال وكيف يريدان ابن 90 حجة على ما أتى وهو ابن 20 أو 10. ولعبيد الله بن عبد الله شعر فحل جيد ليس بالكثير منه قوله إذا كان لي سر فحدثته العدى وضاق به صدري فلا الناس أعذروا، وسرك ما استودعته وكفنته وليس بسر حين يفشو ويظهر. وقوله لابن شهاب الزهري إذا قلت أما بعد لم يفن منطقي، فحاذر إذا ما قلت كيف أقول، إذا شئت أن تلقى خليلا مسافيا لقيت وإخوان الثقات قليل. استحسن جامع ابن مرخية شعره فأجازه. حدث ابن أبي الزناد عن أبيه قال أنشد عبيد الله بن عبد الله جامع ابن مرخية الكلابي لنفسه قال لعمرو أبي المحيصن أيامنا الفقي لما لا نلاقيها من الدهر أكثر، يعدون يوما واحدا إن أتيتها وينسون ما كانت على الدهر تهجر، وإن أولع الواشون عمدا بوصلنا فنحن بتجديد المودة أبصره. قال فأعجبت أبياته هذه جامعا ففر ذلك عبيد الله فكساه وحمله. سامي بن مرخية هذا من شعراء الحجاز وهو الذي يقول: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب رمياء من وزري؟ فقال سعيد بن المسيب: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فبلغ قوله سعيدا فقال: كذب والله، ما سألني ولا أفتيته بما قال. أخبرني بذلك الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير. مختارات من شعره ومن جيد شعر عبيد الله وسهله: عاجل عاجل ما أشتهي، أحب من الآجل الرائث، الرائث عن البطيء، فأنفق مالي على لذتي وأوثر نفسي على الوارث، إذا در إهلاك مستهلكا لمالي أو عبث العابث. وقوله يفتخر في أبيات: إذا هي حلت واستعوذ بن غالب، فذلك ود نازح لا أطالعه، شددت حيازيني على قلب حازم كتوم لما ضمت عليه أضالعه، أبادي رجالا لست مطلعا بعضهم على سر بعض إن صدري واسع، بنى لي عبد الله في ذروة العلا فأثبة مجدا لا تنال مصانعه. وقوله هذا وفيه غناء صوت: إن يكذ الدهر قد أضر بنا من غير ذحل فربما نفع. الذحل عن الشعر، الحيازيم جمع حزومه وسط السبب. أبكي على ذلك الزمان ولا أحسب شيئا قد فات مرتعا، إذ نحن في ظل نعمة سلفت كانت لها كل نعمة تبعا. قدمت المدينة مكية فتنت الناس فشدد بها. حدث ابن أبي الزناد عن أبيه قال: قدمت المدينة امرأة من ناحية مكة من هذيل، وكانت جميلة فخطبها الناس وكادت تذهب بعقول أكثرهم، فقال فيها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أحبك حبا لو علمت ببعده لجدت ولم يصعب عليك شديد، وحبك يا أم الصبي مدله شهيدي أبو بكر وأي شهيدي. ويعلم وجد القاسم بن محمد وعروة ما ألقى بكم وسعيد، فيعلم ما أخفي سليمان علمه، وخارجة يبدي لنا ويعيد، متى تسألي عما أقول فتخبري، فللحب عندي طارق وتليد. فبلغت أبياته سعيد بن المسيب فقال: والله لقد أمن أن تسألنا وعلم أنها لو استشهدت بنا لم نشهد له بالباطل عندها. وقال الزبير: أبو بكر الذي ذكر والنفر المسمين معه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجة بن يزيد بن ثابت، وهم الفقهاء الذين أخذ عنهم أهل المدينة. عتب على زوجة عثمة في بعض الأمر فطلقها وشعره فيها. أخبر وكيع بسنده عن عبد الملك عن المنذر عن ابن الناجشون أن أبيات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التي أولها: لعمري لئن شطت بعثمة لعثمة دارها لقد كدت من وشك الفراق أليح، قالها في زوجة له كانت تسمى عثمة، فعتب عليها في بعض الأمر فطلقها. وله فيها أشعار كثيرة، منها هذه الأبيات، ومنها قوله يذكر ندمه على طلاقها: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم وظلم. فحدث الزبير قال: قال لي عمي: لقيني علي بن صالح فأنشدني بيتا وسألني من قائله وهل فيه زيادة، فقلت: لا أدري، وقد قدم ابن أخي أعنيك، وقل ما فاتني شيء إلا وجدته عنده. قال الزبير: فأنشدني عمي البيت وهو غراب وظبي أعبد القرن ناديا بصرم وسربان العشي تصيح. الأعبد القرن يعني المكسور. فقلت له قائله عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، وتمام القصيدة لعمري أو تمام الأبيات: لعمري لئن شطت بعثمة دارها لقد كدت من وشك الفراق أليح، أروح بهم ثم أغدو بمثله، أروح بهم ثم أغدو بمثله، فيحسب أني في الثياب صحيح. فكتبهما عني وانصرف بهما إليه صوت: ألا من لنفس لا تموت فينقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم، أترك إذا أترك إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه فشاب الا يا ربما كذب الزعم. غنى يونس في هذه الابيات الثلاثه لحنا ماخوريا، وغنت عريب في اترك عصيان الحبيب تاثما ايضا لحنا من الثقيل الاول. واضافت اليه بعده على الولاء بيتين ليس من هذا الشعر وهما: واقبل اقوال الوشاة تجرما، الا ان اقوال الوشاة هي الجرم، واشتاق لي انفا على قرب داره، لان ملاقاة الحبيب هي الغنم. السربان جمع سرب، وهو طائر ابقع ابيض البطن يتشاءم به. فمما قاله عبيد الله ايضا في زوجته هذه وغني فيه قوله: عفت اقلال عصمة بالغنين، فاضحت وهي موحشة الرسوم، لقد كنا نحل بها وفيها قديم الكشح زائلة البرين. عفت بمعنى درست، والاطلال يعني ما شخص من اثار الديار، والرسوم ما لم يكن له شخص منها ولا ارتفاع، وانما هو اثر، والقديم الكاشح والقديم الكشح الخميص الحشى والبطن، والبريم الخلخال. وقيل بل هو اسم لكل ما يلبس من الحلي في اليدين والرجلين، والجائل ما يزول في موضعه لا يستقر. غنى في هذين البيتين قفا النجار، ومما قاله في زوجته عصمة وفيها غناء صوت: تغلغل حب عصمة في فؤادي، فباديه مع الخاسي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، صدعت الكلب ثم ضررت فيه حياتي، فليم والتام الفطور، الفطور عن الشقوق، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير، لو أن إنسانا يطير غني النفس عن أوداد حبا، ولكني إلى صلة فقير، وأنفذ جارحاك سواد قلبي، وأنفذ جارحاك سواد قلبي، فأنت علي ما عشنا أمير. قال ابن عبد الزناد في الخبر الذي تقدم ذكره عن عبيد الله وما قاله في الشعر في عتمة وغيرها: فقيل له: أتقول في مثل هذا؟ قال: في اللذوذ راحة المفقود. اللذوذ يعني ما يصب بالمصعق من الدواء في أحد شقي الفم، والمفقود الذي يشتكي فؤاده. بلغه أن رجلا يقع ببعض الصحابة فزفاه. حدث ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان رجل يأتي عبيد الله بن عبد الله ويجلس إليه، فبلغ عبيد الله انه يقع ببعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل فلم يلتفت اليه عبيد الله، فكان الرجل شديد العقل فقال له: يا ابا محمد، ان لك لشأنا، فان رايت لي عذرا فاقبل عذري. فقال له: اتتهم الله في عينه؟ قال: اعوذ بالله. قال: اتتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه؟ قال: اعوذ بالله. قال: يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، وانت تقع في فلان وهو ممن بايع، فهل بلغك ان الله سخط عليه بعد ان رضي عنه؟ قال: والله لا اعوذ ابدا. قال: والرجل عمر بن عبد العزيز. يبغى التصديق مثل ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وهو من هو صلاحا وتقوى، هذه روايه كاذبه. صوته. حدث يحيى بن معين رحمه الله قال: مات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سنة 200، ويقال سنة 99. أخبرني محمد بن جرير الطبري والحسن بن علي بن عام الحارث عن ابن سعد عن معن عن محمد بن هلال أن عبيد الله توفي بالمدينة سنة 98. صوت من أصوات معبد المعروفة بالمدن، منها صوت: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ والراء فرعاء مفقول عواربها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل، تسمع للحل وسواسا اذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق اخرى غيرها الرجل. قالت هريره: لما جئت زائرها، ويلي عليك وويلي منك يا رجل، لم تمشي نيلا ولم تركب على جمل، ولم تر الشمس الا دونها الكلل، اقول للركب في درنا وقد سملوا. درنا موضع بنواحي اليمامه، وقيل بنواحي العراق. اقول للركب في درنا وقد سملوا، شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل، كناطح صخره يوما ليسبقها، فلم يضرها وعوها قرنه الوعل، ابلغ يزيد بن بني شيبان مالكه مألوكة يعني رسالة. أبا سبيت أما تنفك تأتكل إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فإما معشر نزل. وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشول مشل شمشل شول في فتية كثير في الهند قد علموا أن ليس يدفع عن ذي الحولة الحول. ما زعتهم قدد الريحان متكئا وقهوة مزة راووفها خضلوا. وأخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن الأصمعي قال قلت لأعرابية ما الغراء؟ قالت التي بين حاجبيها بلد وفي جبهتها اتساع تتباعد قصتها معه عن حاجبيها فيكون بينهما مسمح. المسمح يعني المهوى بين الشيئين الباب بين شيئين. وقال أبو عبيدة الفرعاء الكثيرة الشعر والعوارب الأسنان والهوينة تزوير الهونة والهونة مؤنث الأهون والوجي الضالع وهو الذي قد حفي فليس يكاد يستقل على رجله والوحل الذي قد وقع في الوحل والعشرق نبت يبس فتحركه الريح شبه صوت حلها بصوته الزجل المسوس من العشرق وغلقتها أحببتها وعربا أنا على غير موعد والوحل السيف الجبلي والجمع وعال مألوكة أي رسالة والجمع مآلك ما تنفك أي ما تزال وتأتكل أي تتحرك. قال أبو عبيدة الشاوي الذي يشوي اللحم والمشول الذي ينشر اللحم من القدر ومشل أي سواق سريع يسوق به وشلشل خفيف والشول طيب الريح. ما وقع بين بني كعب وبني همام وقصيدة الأعشى في ذلك. الشعر للأعشى وقد تقدم نسبه وأخباره يقول هذه القصيدة ليزيد بن مسر أبي ثابت الشيباني. قال أبو عبيدة وكان من حديث هذه القصيدة أن رجلا من بني كعب بن سعد بن مالك ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة يقال له ضبيع قتل رجلا من بني همام يقال له زاهر بن سيار بن أسعد بن همام بن مرة بن زهل بن شيبان. وكان ضبيع مطروقا ضعيف العقل المطروق الذي به هوج وجنون. فنهاهم يزيد بن مصر أن يقتلوا ضبيعا بزاهر وقال اقتلوا به سيدا من بني سعد بن مالك ابن ضبيعة. فحب بني سيار ابن اسعد على ذلك وامرهم له وبلغ بني قيس مما قاله فقال الاعشى هذه الكلمة يأمره ان يدع بني سيار وبني كعب فلا يعين بني سيار فانه ان اعانهم اعانت قبائل بني قيس بني كعب. فحذرهم ان تلقى شيبان منهم مثلما لقوا يوم العين عين محلم بحجر عين محلم بتجديد الله وكسرها محلم. قال ابو منصور هي عين فوارة بالبحرين وما رأيت عينا أكثر ماء منها فماؤها جار في منبعها فإذا برد فهو ماء عذب فلهذه العين إذا جرت في نهرها خلج كثيرة تتخلج منها تسقي كرا كثيرة ومزارع ونخلة يوم عين محلم. قال أبو عبيدة وكان من حديث ذلك اليوم كما زعم عمر بن هلال أحد بني سعد بن قيس بن ثعلبة أن يزيد بن مسهر كان خالع أصرم بن عوف بن ثعلبة ابن سعد بن قيس بن ثعلبة. وكان عوف أبو بني الأصرم يقال له الأعزف والضيعة له وهي قرية باليمامة. فلما خلع يزيد أصرم من ماله خالعه على أن يرهنه ابنيه أسلفة وشهابا ابن الأصرم وأمهما فتيمة بنت شرحبيل ابن أوسدة ابن ثعلبة ابن سعد بن قيس. وأن يزيد قمر أصرم فأن يزيد قمر أسرم فطلب أن يدفع إليه ابنيه رهينة فأبت أمهما وأبى يزيد إلا أخذهما. فنادت قومها فحضر الناس للحرب فاجتمعت فطيمة على ابنيها بثوبها وفك قومها عنها وعنهما. فذلك قول الأعشى نحن الفوارس يوم العين ضاحية ذنب فطيمة لا نيل ولا عجل. الضاحية علانية والنيل جمع أميل وهو الذي لا يثبت في الحرب مثل أبيض وبيض والعز جمع أعزل. قال فانهزمت بني شيبان فحذر الأعشى أن يلقى مصر مثل تلك الحال. فقال أبو عبيدة وذكر عامر ومسمع عن قتادة الفقيه أن رجلين من بني مروان تنازعا في هذا الحديث تجرد رسولا في ذلك الى العراق حتى قدم الى الكوفة، فسأل فأخبر أن فضيمة من بني سعد بن قيس كانت عند رجل من بني شيبان، وكانت له زوجة أخرى من بني شيبان، فتعايرتا فعمدت الشيبانية فحلت ذوائب فطيمة، فاحتاج الحيان فاقتتلوا، فهزمت بني شيبان يومئذ. وأخبرنا محمد بن خلف وكيع قال حدثنا أحمد بن محمد القصير بسنده عن يشكر بن وائل اليشكري، وكان من علماء بكر بن وائل، وولد ايام مسيلمة فجيء به اليه فمسح على رأسه فعمي، قال جويرية فحدثني يشكر هذا، قال حدثني جرير بن عبد الله البزلي قال سافرت في الجاهلية فاقبلت على بعيري ليلة اريد ان اسقيه، فجعلت اريده على ان يتقدم، فوالله ما يتقدم، فتقدمت فدنوت من الماء وعقلته، ثم اتيت الماء فاذا قوم مشوهون عند الماء، فقعدت فبين انا عندهم اذ اتاهم رجل اشد تشويها منهم، فقالوا هذا شاعرهم، فقالوا له يا فلان انشد هذا فانه ضيف، فانشد ودع هريرة ان الركب مرتحل، فلا والله ما خرم منها بيتا واحدا حتى انتهى الى هذا البيت، تسمع للحلم وسواسا اذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق رجل بذل اشرق بذل، فأعجب به فقلت من يقول هذه القصيدة؟ قال أنا، قلت لولا ما تقول لأخبرتك أن أحشى بني ثعلبة أنشدنيها عام أول بنجران، قال فإنك صادق، أنا الذي ألقيتها على لسانه فأنا مسحل صاحبه، ما ضاع شعر شاعر وضعه عند ميمون بن قيس. صوت رأيت عرابة الأوسية يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت بنجد تلقاها عرابة باليمين. الشعر للشماخ والغناء لمعبد. وقد أخبر أحمد بن عبد العزيز قال حدثني عمر بن شدة عن محمد بن يحيى أبي غسان قال غنى أبو لؤي رأيت عرابة الأوسية يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، فنسبه الناس إلى معبد. إذا ننتقل الآن إلى الحديث عن الشماخ نسبه وخبره. نسبه من قبل أبويه، هو فيما ذكر لنا أبو خليفة بن محمد بن سلام، الشماخ بن ذرار بن سنان بن أمية بن عمرو بن جحاش بن بزالة بن نازل بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان. ذكر الكوفيون أنه الشماخ بن ذرار بن حرملة بن صيفي بن إياس بن عبد بن عثمان بن جحاش ابن بزالة ابن مازن الى اخر السند، وام الشماخ أمارية من بنات الخرشب يقال انهن انجب نساء العرب، اسمها معاذة بنت بجير ابن خالد ابن اياس. مهدرم وهو احد من هدى عشيرته. الشماخ مهدرم من ادرك الجاهلية والاسلام، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم تعلم رسول الله انا كاننا اسأنا بانار فعال بذي غسلي. ذو غسل هذا موضع، وقد ورد هذا البيت في كتاب الشعر والشعراء مع بيت اخر منسوبين الى مجرد اخي الشماخ. والشماخ يعني بهذا البيت انمار ابن بغيض وهم قومه، وهو احد من هدى عشيرته وهدى اضيافه ومن عليهم بالقرى. والشماخ لقب واسمه معقل، وقيل الهيثم، والصحيح معقل. قال جبل بن جوال له في قصة كانت بينهما لعمري لعل الخير لو تعلمانه يمن علينا معقل ويزيد منيحة عنز أو عطاء سطيمة ألا إن نيل الثعلبي زهيد. له أخوان جزء ومزرد، وللشماخ أخوان من أمه وأبيه شاعران، أحدهما مزرد وهو مشهور اسمه يزيد، وإنما سمي مزردا لقوله فقلت تجردها عبيد فإنني لدرد الشيوخ في السنين مزرد. والآخر جزء بن ضرار وهو الذي يقول يرثي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك سلام الله عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق فمن يسعى أو يركب جناح نعامة ليدرك ما حاولت بالأمس يسبق. ناحت الجن على عمر بشعر فنحل لجزء اخي فنحل لجزء اخي. حدث شهاب بن عباد عن محمد بن بشر بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ناحت الجن على عمر قبل ان يقتل بثلاث فقالت: ابعد قتيل بالمدينة اظلمك؟ له الارض تهتز العباه باسوقي، جزى الله خيرا من امام وباركت، وبالله في ذاك الاديم الممزق، فمن يسعى او يركب جناحي معانة ليدرك ما حاولت بالامس يسبقي. قضيت امورا ثم غادرت بعدها بوائق في اكمامها لم تفتقي، وما كنت اخشى ان تكون وفاته بكفي سبنت ازرق العين مطرقي. فالعباه كل شجر وعظ وله شوك، والاسق جمع ساق، والبوائق الشرور، والسبنت الجريد، وازرق العين يريد به الاعجمي، والمطرق المسترخي العين. حدث عبد الرحمن ان ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن ابي ربيعه عن ام كلثوم بن جاريه الصديق ان عائشه حدثتها ان عمر اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجزن في اخر حجه حجها عمر. قال: فلما ارتحل عمر من المحصب اقبل رجل متلثم فقال وانا اسمع ماذا كان منزله، فاناخ في منزل عمر ثم رفع عقيرته وتغنى: عليك سلام من امير وباركت، وبالله في ذاك الاديم الممزق، فمن يجري او يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالامس يسبقي. قضيت امورا ثم غادرت بعدها بوائق في اكمامها لم تصدقي. يقول هكذا قال ابن شهاب: فاخبرني ابراهيم بن عبد الرحمن ابن ابي ربيعه ان امه ام كلثوم بنت ابي بكر حدثته عن عائشه قالت: لما كان اخر حج حجها عمر بامهات المؤمنين قالت: اذ صدرنا هي عرفه مررت بالمحصب سمعت رجلا على راحلته يقول: اين كان عمر امير المؤمنين؟ فسمعت اخر رجلا اخر يقول: ها هنا كان امير المؤمنين. قال: فاناخ راحلته ثم رفع عقيرته وقال الابيات الى اخره. قالت عائشه: فقلت لبعض اهلي: اعلموا لي ان هذا الرجل، فذهبوا فلم يجدوا في مناخه احدا. قالت عائشه: والله اني لاحسبه من الجن، فلما قتل عمر نحل الناس هذه الابيات للشماخ بن ضرار او جماع بن ضرار، هكذا في الخبر وهو جزء بن ضرار. وضعه ابن سلام في الطبقه الثالثه، وجعل محمد بن سلام في الطبقة الثالثة الشماخ، وقرنه بالنابغة ولبيد وأبي ذئب الهذلي، ووصفه فقال: كان شديد متون الشعر أشد كلاما من لبيد، وفيه كزازة، يعني اليبس والتقبض، ولبيد أسهل منه منطقا. أخبرنا بذلك أبو خليفة عنه. قال الحطيئة: إنه أشعر غطفان. وقد قال الحطيئة في وصيته: أبلغ الشماخ أنه أشعر غطفان. قد كتب ذلك في شهر الحطية. هو أنصف الناس بالحمير. أخبر محمد بن الحسن عن ابن الكلب قال: أنشد الوليد بن عبد الملك شيئا من شعر الشماخ في صفة الحمير فقال: ما أوصفه لها، إني لأحسب أن أحد أبويه كان حمارا. وحدث عبد الله بن مسلم قال: كان الشماخ يهجو قومه ويهجو بيته ويمن عليه بقراه، وهو أوصف الناس بالقوس والحمار وأرجس الناس على البديهة. حديث الشماخ ومزرد مع أمهما. حدث الأصمعي عن عمه قال: قال مزرد لأمه: كان كعب بن زهير لا يهابني وهو اليوم يهابني. فقالت: يا بني نعم، إنه يرى ذرو الهراش موثقا ببابك، تعني أخاه الشماخ. وقد ذكر محمد بن الحسن الأحول هذا الخبر عن ابن الأعرابي عن المفضل قال: قالت معاذة بنت بجير بن خلف للشماخ ومجرد: عرضتماني لشعراء العرب الحطيئة وكعب ابن زهير. فقال: كلا لا تخافي. قالت: فما يؤمنني؟ قالت: انك ربطت لباب بيتك جروي هراش لا يجترئ احد عليهما، يعنيان انفسهما. منازعته قوم امرأته الى كثير بن الصلت. حدث شعيب بن صخر قال كانت عند الشماخ امرأة من بني سليم احد بني حرام بن سماك فنازعته ودعته طلاقا وحضر معها قومها فاختصموا الى كثير بن الصلت وكان عثمان بن عفان اقعده للنظر بين الناس وهو رجل من كندة وعباده في بني جمح وقد ولدتهم بني جمح ثم تحولوا الى بني العباس فهم فيهم اليوم فرأى كثير عليهم يمينا فالتوى الشماخ باليمين ليحرضهم عليها ثم حلق وقال اتتني سليم قدها وقبيلها تمسح حولي بالبقيع سبالها يقولون لي يحلف ولست بحالف اخاتلهم عنها لكيما انا لها تفردت هم النفس عني بحلفة كما شقت الشقراء عنها دلالها. حدث الزبير المبكار قال قدم ناس من بهز المدينة يستعدون على الشماخ وزعموا انه هجاهم ونفاهم فبعد ذلك الشماخ فامر عثمان كثير بن الصلت ان يستحلفه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هجاهم فانطلق به كثير الى المسجد ثم انتحاه دون بني بهز وبنت اسمه تيم ابن سليم ابن منصور قال له ويلك يا شماخ انك لتحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حلف به آثما يتبوأ مقعده من النار. قال فكيف افعل فداءك ابي وامي؟ قال اني سوف احلفك ما هديتهم فاقلب الكلام علي وعلى ناحيتي فقل والله ما هديتكم فاردني وناحيتي بذلك واني سادفع عنك. فلما وقف حلف كما قال له واقبل كثير فقال ما هديتكم؟ فقالت بهز ما عنا غيركم فاعد اليمين عليه. فقال ما لي اتأوله هل استحلفته الا لكم وما اليمين الا مرة واحدة انصرف يا شماخ. فانصرف وهو يقول اتتني سليم قدها وقبيلها تمسح حولي بالبقيع سبالها يقولون لي يحلف ولست بحالف اخادعهم عنها لكي ما انالها فلولا كثير نعم الله باله اذلت باعلى حجتيك نعالها ففرجت هم الموت عني بحلفة كما شقت الشقراء عنها جلالها. اذلت يعني اجلقت ومرجع الضمير فيه سليم خصومة. سألته امرأة لا تعرفه عن قصته مع زوجه وشعره في ذلك ونسخت هذا الخبر على التمام من كتاب يحيى بن حازم قال حدثني علي بن صالح صاحب المصلى قال قال القاسم بن معن كان الشماخ تزوج امرأة من بني سليم فأساء إليها وضربها وكسر يدها. فعرضت امرأة من قومها يقال لها أسماء ذات يوم للطريق تسأل عن صاحبتها فاجتاز الشماخ وهي لا تعرفه فقالت له ما فعل الخبيث الشماخ؟ فقال لها وما تريدين منه؟ قالت إنه فعل بصاحبة لنا كيت وكيت. فتزاهل عليها وقال لا أعلم له خبرا فمضى وتركها وهو يقول تعارض أسماء الرفاق عشية تسائل عن ظلم النساء النواكح فماذا عليها إن قلوص تمرغت بعدلين أو ألقتهما بالصحاصح. فإنك لو أنكحت دارت بك الرحى وألقيت رحلي سمحة غير طامح أسماء إني قد أتاني مخبر بفيقة يمدي منطقا غير صالح. فيقة الضحى يعني أولها وارتفاعها غير طامح يعني غير ملتفت الى الرجال ويريد لو تزوجت كبارك بك الرحى اي انقلب امرك وتغير والقيت رحلي اي انزلتني عندك واكرمتني مثواي واكرمت مثواي وسمحة اي منقادة والصحاصح جمع صحصح وهو الارض الجرداء المستوية. يريد ماذا يهمها من امرأة اساءت عشرة زوجها فادبها. بعدت اليه البطن ثم انتصحته وما كل من يخشى اليه بناصح فاني من قوم على ان زمنتهم اذا اولموا لم يولموا بالاناسح وانك من قوم تحن نساؤهم الى الجانب الاقصى حنين المنائح. الانافح جمع انفحه وهي كرش الحمل والجدي ما لم يؤكلا فاذا اكلا فاذا اكلا فهي كرش ما لم ياكلا فإذا أكل فهي كرش. والمنائح جمع مليحة وهي المعارة للبن فهي تحم لوطنها. ثم دخل المدينة في بعض حوائجه فتعلقت به بنو سليم يطلبونه بغلامة صاحبتهم، فأنكر فقالوا احلف، فجعل يطلب إليهم فيغلب عليهم أمر اليمين وشدتها عليه ليرضوا بها منه حتى رضوا، فحلف لهم وقال: ألا أصبحت إرثي من البيت جامحا بغير بلاء أي أمر بدالها، على خيرة كانت أم العرس أم العرس جامح، على خيرة كانت أم العرس جامح، فكيف وقد سقنا إلى الحي ما لها، سترجع غضبا رفة الحال عندنا كما قطعت منا دليلا بليل وصالها. فذكر بعد هذه الأبيات قوله: أتتني سليم قدها وقبيلها، إلى آخر الأبيات. خطب امرأة فتزوجها أخوه جزء فمات متهاجرا. قال ابن الكلبي: كان الشماخ يهوى امرأة من قومه يقال لها كلبة بنت جوال، أخت جبل ابن جوال الشاعر ابن صفوان بن بلال ابن أصرم، إلى آخر السند. وكان يتحدث إليها ويقول فيها الشعر، فخطبها فأجابته وهمت أن تتزوجه، ثم خرج إلى سفر له فتزوجها أخوه جزء بن ضرار، فآل الشماخ أن لا يكلمه أبدا، وهجاه بقصيدته التي يقول فيها: لما صاحب قد خان من أجل نظرة، سقيم الفؤاد حب كلبة شاغله، فمات متهاجرين. استشهد المهدي ابن باب من أشعر ما قالت العرب، فأنشده من شعره. حدث أبو غزيل الأنصاري قال: كنت على باب المهدي يوما فخرج حاجبه فقال: أين ابن باب؟ فقال: ها أنا ذا. قال: ادخل. فدخل ثم خرج فجلس فقال: يا ابن دعب، ما جرى بينك وبين امير المؤمنين؟ قال: قال لي انشدني ابياتا من اشعر ما قالت العرب. فاردت ان انشده قول صاحبك ابي صرمة الانصاري التي يقول فيها: لنا صور يؤول الحق فيها، واخلاق يسود بها الفقير، ونص للعشيرة حيث كانت اذا ملئت من الغش الصدور، وحلم لا يصيب الجهل فيه، وإطعام إذا قحط الصبير، والصبير السحاب الأبيض لا يكاد يمطر، بذات يد على ما كان فيها نجود به قليل أو كثير. فتركتها وقلت: إن من أشعر ما قالت العرب قول الشماخ: وأشعث قد قد السفار قميصه. السفار عن السفر، يجر شواء بالعصا غير منبدي، غير منبذي. أي رب أشعث شقت كثرة السفر وكثرة العمل لرفقائه ثوبه. دعوت إلى ما نادني فأجابني: كريم من الفتيان غير مذلذي، فتى يملأ الشيزة ويروي سنانه، ويضرب في رأس الكمي المدددي، فتى ليس بالراضي بأدنى معيشة، ولا في بيوت الحي بالمتولد. المذلج الملصق بالقوم وليس منهم، الرجل الناقص المروءة، والشيزة خشب تتخذ منه القصاع. فقال: أحسنت. ثم رفع رأسه إلى عبد الله بن مالك فقال: هذه صفتك يا أبا العباس. فأكد عليه عبد الله فقبل رأسه وقال: ذكرك الله بخير الذكر يا أمير المؤمنين. قال أبو غزية فقلت له: الأبيات التي تركت والله أشعر من التي ذكرت. عرابة الذي مدحه ونسبه، حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: عرابة الذي عناه الشماخ بمدحه هو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عرابة بن أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج. وإنما قال له الشماخ عرابة الأوسي وهو من الخزرج نسبة إلى أبيه أوس بن قيظي، ولم يسمع إسحاق في هذا القول شيئا. عرابة من الأوس لا من الخزرج، وفي الأوس رجل يقال له الخزرج، ليس هذا هو الجد، ليس هذا هو الجد الذي ينتهي إليه الخزرجيون الذي هو أخو الأوس. هذا الخزرج بن النبيت بن مالك بن الأوس هكذا نسبه النسابون. أتى عرابة النبي في غزاة أحد مع غلمة فردهم، أخبرني به الحرمي بسنده عن مصعب الزبير عن ابن القداح قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أحد ليغزو معه، فرده في غلمة استصغرهم، منهم عبد الله بن عمر بن الخطابي وزيد بن ثابت وعسيد بن حضير والبراء بن عازب وعرابة بن أوس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. أخبرني بذلك محمد بن جرير الطبري عن الحارث ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق. قصة أبي عرابة وعمه مع النبي. أوس بن قيظي أبو عرابة من المنافقين الذين شهدوا أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له إن بيوتنا عورة. وأخوه مرضع بن قيظي الأعمى الذي حسى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب لما خرج إلى أحد، وقد مر في حائطه وقال له إن كنت نبيا فما أحل لك أن تدخل في حائطي، فضربه سعد بن زيد الأشهلي بقوسه فشده وقال دعني يا رسول الله أقتله فإنه منافق. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه أعمى القلب أعمى البصر. فقال أخوه أوس بن قيظي أبو عرابة لا والله ولكنها عداوتكم يا بني عبد الأشهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ولكنه نفاقكم يا بني قيظي. كان عرابة سيدا في قومه وأبوه من وجوه المنافقين. حدث ابن القداح أن عرابة كان سيدا من سادات قومه وجوادا من أجوادهم، وكان أبوه أوس بن قيظي من وجوه المنافقين. لقي الشماخ بالمدينة فأكرمه فمدحه. حدث عبد الله بن مسلم أن الشماخ خرج يريد المدينة فلقيه عرابة بن أوس فسأله عما أقدمه المدينة، فقال أردت أن أمطار لأهلي، وكان معه بعيران فأوقرهما له برا وثمرا وكساه وبره وأكرمه. فخرج عن المدينة وامتدحه بهذه القصيدة التي يقول فيها رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منتفع القرين. سأله معاوية بأي شيء شك فأجابه. حدث الأصمعي قال معاوية لعرابة بن أوس بأي شيء شك قومك؟ فقال أعفو عن جاهلهم فأعطي سائلهم وأسعى في حاجاتهم، فمن فعل كما أفعل فهو مثلي، ومن قصر عنه فأنا خير منه، ومن زاد فهو خير مني. قال الأصمعي وقد انقرض عقب عرابة فلم يبق منهم أحد. اعترض عليه ابن دهب في شعره لابن جعفر. حدث يحيى بن الحسن ابن جعفر من آل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين قال ابن دهب وسمع قول الشماخ بن دهب في عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم قال إنك يا ابن جعفر نعم الفتى ونعم مأوى طارق إذا أتى، ودار ضيف طرق الحي سرى صادف زادا وحديثا ما اشتهى، إن الحديث طرف من القرى. فقال ابن دهب العجب للشماخ يقول مثل هذا لابن جعفر، ويقول لعرابة إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. ابن جعفر كان أحق بهذا من عرابة. نقد أبو نواس بيتا له ووازنه بشعر فرزدق. حدث أبو عمرو الكيس قال لي أبو نواس ما أحسن الشماخ في قوله إذا بلغتني وحملت رحلي أعرابة تشرقي ببني الوتين. الوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. لا كما قال الفرزدق علامة لفتين وأنت تحتي، وخير الناس كلهم أمامي، متى ترد الرصافة تستريحي من التهجير والدبر الدوام. قلت أنا وقد أخذ معنى قول الفرزدق هذا داود بن سلم في مدحه قسم بن العباس فأحسن فقال نجوت من حلي ومن رحلتي، يا ناق إن أدنيتني من قسم، إنك إن أدنيت منه غدا حالفنا اليسر ومات العدم، في كفه بحر وفي وجهه بدرا وفي العرنين منه شمم، فصم عن قيل الخنا سمعه وما عن الخير به من صمم، لم يدري ما لا وبلا قدرا فعافها واعتاد منها نعم. نقد عبد الملك بن مروان شعره. حدث المدائني قال انشد عبد الملك قول الشماخ في عرابة بن أوس إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين، فقال بئست المكافأة كافاها، حملت رحله وبلغته بغيته فجعل مكافأتها نحرها. التهجير المشي في الهاجرة، والدبر بفتحتين جمع دبرة وهي قرحة الدابة، المهلب والشعراء. قال الخراز ومثل هذا ما حدثناه المدائني عن ابن دأب ان رجلا لقي المهلب فنحر ناقته في وجهه فتطير من ذلك وقال له ما قصتك؟ فقال اني نذرت لئن لقيتك سالما ان تستمر بها شفار الجازري. فقال المهلب فاطعمونا من كبد هذه المظلومه وغسله. قال المدائني ولقيت ولقيته امراه من الازدي فقد قدم من حرب كان معد اليها فقالت ايها الامير اني نذرت ان وافيتك سالما ان اقبل يدك واصوم يوما وتهب لي جاريه سعوديه ب300 درهم. فضحك المهلب وقال قد وفينا لك بنذرك فلا تعاودي مثله فليس كل احد يفي لك به. المهدي وابو دلامه. وحدث القحذمي ان ابا دلامه لقي المهدي لما قدم بغداد فقال له اني نذرت لئن رايتك واردا ارض العراق وانت ذو وسري لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهم الحجري. فقال له اما النبي صلى الله عليه وسلم اما النبي فصلى الله على النبي محمد واله وسلم واما الدراهم فلا سبيل اليها. فقال له انت اكرم من ان تعطيني اسهلهما عليك وتمنعني الاخرى. فضحك وامر له بما سال. وهذا مما ليس يجري في هذا الباب ولكن يذكر الشيء بالشيء بمثله. لطيفه الاعرابي على مائده عبد الملك بن مروان بسبب بيت الله. بسبب بيت الله حدث المدائني قال نصب عبد الملك بن مروان الموائد يطعم الناس فجلس رجل من اهل العراق على بعض تلك الموائد فنظر اليه خادم لعبد الملك فانكره فقال له اعراقي انت؟ قال نعم. قال انت جاسوس؟ قال لا. قال بلى. قال ويحك دعني اتهنأ بزاد امير المؤمنين ولا تنغرفني به. ثم ان عبد الملك وقف على تلك المائده فقال من القائل؟ اذا الارقى توسد ابرديه خدود جوازئ بالرمل عيني. وما معناه؟ ومن اجاب فيه اجبناه والخادم يسمع. فقال العراقي للخادم اتحب ان اشرح لك قائله وفيما قاله؟ قال نعم. قال يقوله عدي بن زيد في صفه البطيخ الرمسي. فقال ذلك الخادم فضحك عبد الملك حتى سقط. فقال له الخادم اخطات ام اصبت؟ فقال قال البغدادي نقلا عن ابن قتيبة الارقى شجر من اشجار البادية تبغ به الجلود وهو مفعول لفعل محذوف اي اذا توسد الارقى. البيت يقول اذا الارقى توسد ابرديه خدود جوازئ بالرمل عيه اي اذا توسد الارقى. وابرديه بدل استمال من الارقى ومعنى توسد ابرديه اتخذهما كالوسادة والابردان الظل والفيء سمي بذلك لبردهما والابردان ايضا الغداة والعشي وخدود فاعل توسد. توسد والجوازئ الظباء وبقر الوحش. سميت جوازئ لانها اجتزأت باكل النفس الاخضر عن الماء. قال في اللسان في مادة جزأ الظباء لا تعني في هذا البيت كما ذهب اليه ابن قتيبة لان الظباء لا تجزأ بالكلى عن الماء وانما عنا بذلك البقر. ويقوي ذلك انه قال عين والعين من صفات البقر لا من صفات الظباء والعين يعني الواسعات العيون جمع عيناء والمعنى ان الوحوش تتخذ كناتين عن جانبي الشجر تستتر فيهما من حر الشمس فتركض قبل زوال الشمس في الكنات الغربي فاذا زالت الشمس الى نحوة المغرب فتحول الظل فصار شيئا زالت عن الكناس الغربي وركضت في الكناس الشرقي. سأل كثير يزيد بن عبد الملك عن معنى بيت الله فسبه. حدث ابو عبيدة وحدثه غير واحد من اهل المدينة ان يزيد بن عبد الملك لما قدم عليه الاحوص وصله ب100,000 درهم تأقبل اليه كثير يرجو اكثر من ذلك وكان قد عوله من كان قبل يزيد من الخلفاء ان يرسي عليهم بيوت الشعر ويسألهم عن المعاني فألقى على يزيد بيتا وقال يا امير المؤمنين ما يعني السماح بقوله فما اروى وان كرمت علينا بادنى من موقفة حاروني تطيف على الرماة فتتقيهم باوعال معطفة القرون. فقال يزيد وما يدور يا مرس بدر امه الا يعلم امير المؤمنين هذا وان احتاج الى علمه سأل عبدا مثلك عنه. فندم قصير وفتته من حضر من اهل بيته وقالوا له انه قد عوده من كان قبلك من الخلفاء ان يلقي عليه اشباه هذا، وكانوا يشتهونه منه ويسالونه اياه، فطفئ عنه غضبه، وكانت جائزته 30,000، وكان يطمع في اكثر من جائزه الاحوص. واخبرنا ابو خليفه بهذا الخبر عن محمد بن سلام، فذكر انه سال يزيد عن قول السماخ: وقد عرقت مغابنها وزادت بدرتها قرى حجم قتيم. جاء في شرح هذا البيت، البيت الاول: كما اروى وان كرمت علينا بادنى من موقفه الحاروني. جاء في شرح هذا البيت هكذا: الموقفه الارضيه اللي هي انثى الوعول التي في قوائمها خطوط كانها الخلاخيل، والوقف اللي هو الخلخال، والتوقيف البياض مع السواد. فاراد ان في قوائمها خطوطا تخالف لونها، والحارون التي تحرم في اعلى الجبل فلا تبرح، وعرى اسم محبوبته، يريد ان محبوبته ليست باقرب من هذه الارويه التي لا تناله. وفي البيت الثاني: تطيف على الرماة فتتقيهم بأوعار معطفة القرون، يعني تطيف بهذه الأروية الرماة فلا تبرح لأنها في أعلى الجبل ودونها أوعال فلا يصل إليها نبل الرماة، لأنهم يرمون الأوعال لأنها أقرب إليهم فكأنها تقي نفسها بها، وإنما يؤكد بهذا بعدها وأنها لا يقدر عليها. وأما قوله: وقد عرقت مغابنها وزادت بجرتها قرى حجم قتيل، فالمغابن يعني الاعضاء، وقيل الارشاق، والقتين مثل الحجم، اراد به قرادا سيء الغذاء، وجعل عرق هذه الناقه قوتا لها. قال: فسكت عنه يزيد، فقال يزيد: ولا وما على امير المؤمنين لا ام لك الا يعرف هذا، هو القراد اشبه الدواب بك. تمثل ابن الزبير ببيت له في حواره لمعاويه: حدث ابن ذئاب قال: قال معاويه لعبد الله بن الزبير وهو عنده بالمدينه في اناس: يا ابن الزبير، الا تعذرني في حسن بن علي؟ ما رايته مذ قدمت المدينه الا مره. قال: دع عنك حسنا، فانت والله كما قال الشماخ: اجامل اقواما حياء وقد ارى صدورهم تغلي علي مرادها، والله لو يشاء احد يضربك بمئة ألف سيف ضربك، والله لأهل العراق أرأم له من أم الحوار لحوارها. فقال معاوية رحمه الله: أردت أن تغليني به؟ والله لأصلن رحمه ولأقبلن عليه. وقال: ألا أيها المرء المحرش بيننا، ألقتل أخاك؟ لست قاتل أربدي، أذى قربه مني وحسن بلائه، وعلمي بما يأتي به الدهر في غدي. والشعر لعروة بن قيس، فقال ابن الزبير: أما والله إني وإياه ليد عليك بحلف الفضول. فقال معاوية: أنت؟ لا أعرض لك وحلف الفضول، والله ما كنت فيها إلا كالرهينة، تسخر معنا وتردى هزيلا، كما قال أخو همدان: إذا ما بعير قام علق رحله، وإن هو أبقى بالحياة مقطعا. صوت معبد في شعر كثير بن كثير بن المطلب، وهو الذي أوله: كم بذاك الحزون من حي صدقي، أسعداني بعبرة أسرابي، من شهور كثيرة التكتابي. إن أهل الحساب قد تركوني موزعا موزعا مولعا بأهل الحساب. كم بذاك الحزون من حي صدق، وكهول أعفة وشباب، سكنوا الجزع جزع بيت أبي موسى، إلى النخل من صفي السباب. فارقوني وقد علمت يقينا، ما لمن ذاق ميتة من إيابي، فلي الويل بعدهم وعليهم، صرت فردا وملني أصحابي. الشؤون يعني الشعب التي يتداخل بعضها في بعض من عظام الرأس، واحدها شأن، والجزء منعطف الوادي، وصفي السباب، الصفي جمع صفاء، وصفاء جمع صفات، فصفى فالصفي، الصفي جمع جمعي جمع الجمع لصفات. والصفي السبابي، السبابي السبابي يعني جمع صفات وهي الحجاره. ولقبت صفي السباب لان قوما من قريش ومواليهم كانوا يخرجون اليها بالعشيات يتشاتمون ويذكرون المعايب والمسالك التي يرمون بها، فسميت تلك الحجارة صوفية السبابة. حلف شبول، هذا حلف جماعت له قريش اجتمعوا من اجله في دار عبد الله بن جدعان، تعاهدوا فيه على ان لا يجدوا بمكة مظلوما الا ردوا عليه مظلمته. كان هذا الحلف قبل البعث ب20 سنة، واول من دعا اليه الزبير بن عبد المطلب، وسببه ان رجلا من زبيب قدم مكة بتجارة له فاشتراها منه العاص بن وائل وحبس عنه ثمنها، فاستعدى عليه الزبيب الاحلاف من قريش فابوا ان يعينوه على العاص لمكانته فيهم، فارقى على ابي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في انديتهم حول الكعبة، فصاح باعلى صوته: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ماء الدار والنفر. فقام الزبير بن عبد المطلب واجتمعت هاشم وزهرة وتين في دار ابن جدعان، وتعاهدوا ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى عليه حقه، فسمي ذلك الحلف حلف الفضول. وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الامر. ثم مشوا الى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيد وردوها اليه. انتهى. حدث علي بن محمد ان يصلي عن ابيه قال: يقال صفى السباب وصفي السباب بفتح الفاء صفي وكسرها جميعا، فهو شعب من شعاب مكة فيه صفا اي صخر مطروح، كانت قريش تخرج فتقف على ذلك الموضع فيفتخرون ثم يتشاتمون، وذلك في الجاهلية فلا يفترقون الا عن قتال. ثم صار ذلك في فجر من الاسلام ايضا، حتى نشأ سبيف مولى عتبة بن ابي سبيف وشبيب مولى بني امية، فكان هذا يخرج في موالي بني هاشم وهذا في موالي بني امية، فيفتخرون ثم يتشاتمون ثم يتجالدون بالسيوف، وكان يقال لهم السبيفية والشبيبية، وكان اهل مكة مقتسمين بينهما في العصبية. ثم درس ذلك فصارت العصبية بمكة بين الجزارين والحناطين، فهو بينهم الى اليوم، وكذلك بالمدينة في الكمار وغيره. الشعر لكثير ابن كثير ابن المطلب ابن ابي وداعة السهمي، وقيل بل هو لكثير كثير بعزة، وقد روي في ذلك خبر مذكوره الغناء فيه لمعبد. ومن روى هذا الشعر لكثير عز يرويه: ان اهل الخضاب قد تركوني، ويزعم ان كثيرا قاله في صداب خضبته عزة به. ابن عائشة يذكر بحادثة او يذكر بحادثة لكثير وعزة فيغني بشعر. اخبر عمر بن شبة والحسن بن يحيى عن حماد بن اسحاق عن ابيه قال: حدثني الزبيري قال حدثني بهذا الخبر ايضا وفيه زياده، وخبره احسن واكثر تلخيصا وادخل في معنى الكتاب. قال الزبيري: حدثني ابي قال: خرجت الى ناحيه فيد، وفيد هذه منزل بطريق مكه. خرجت الى ناحيه فيد متنزهه، فرايت ابن عائشه يمشي بين رجلين من ال الزبير، وإحدى يديه على يد هذا والأخرى على يد هذا، وهو يمشي بينهما كأنه امرأة تجلى على زوجها. فلما رأيتهم دنوت فسلمت، وكنت أحدث القوم سنا، فاشتهيت غناء ابن عائشة فلم أدري كيف أصنع، وكان ابن عائشة إذا هي يشتهي تحرك، فقلت: رحم الله كثيرا وعزه، ما كان أوفاهما وأكرمهما وأصدنهما لأنفسهما. لقد ذكرت بهذه الأودية التي نحن فيها خبر عزة حين خضبت كثيرا. فقال ابن عائشة: وكيف كان حديث ذلك؟ قلت: حدثني من حضره بذلك. ومنها هنا تتفق رواية عمر بن شبة والزبيري. قال: خرج كثير يريد عزة، وهي منتبعة بالصواري، وهي الأودية بناحية فدك، فلما كان منها قريبا وعلم ان القوم جلسوا عند انديتهم للحديث، بعث اعرابيا فقال له: اذهب الى ذلك الماء، فانك ترى امراه جسيمه لحيمه تضالط الرجال الشعر. قال اسحاق: المضالطه ان تنشد اول الشعر واخره، فاذا رايتها فنادي: من راى الجمل الاحمر مرارا كلها مرارا. ففعل، فقالت له: ويحك، قد اسمعت فانصرف الي فاخبره. فلم يلبث ان اقبلت جاريه معها قسط وتور وقربة ماء حتى انتهت إليه. التور يعني الإناء الصغير. ثم جاءت بعد ذلك عزة فرأته جالسا محتبيا قريبا من ذراع راحلته، فقالت له: ما على هذا فارقتك؟ فركب راحلته وهي باركة، وقامت إلى لحيته فأخذت التور فخضبته وهو على ظهر جمله حتى فرغت من خضابه، ثم نزل فجعل يتحدثان حتى علق الخضاب، ثم قامت إليه فغسلت لحيته ودهنته، ثم قام فركب وقال: إن أهل الخضاب قد تركوني موزعا مولعا بأهل الخضاب، وذكر باقي الأبيات كلها وإلى هنا رواية عمر بن شدة. فقال ابن عائشة: فأنا والله أغنيه وأجيبه، فهل لكم في ذلك؟ فقلنا: وهل لنا عنه مدفع؟ فاندفع يغني بالأبيات، فخيل إلي أن الأودية تنطق معه حسنا. فلما رجعنا إلى المدينة فقصنا القصة، فقيل لي: إن ذلك أحسن صوت يغنيه ابن عائشة. فقلت: لا أدري إلا أني سمعت شيئا وافق محبتي. معبد وابن السريج يبكيان أهل مكة بغنائهما. حدث هشام بن محمد عن أبيه قال: زار معبد ابن سريج والغريب بمكة، فخرج به إلى التنعيم، ثم صاروا إلى السرية العليا، ثم قالوا: تعالوا حتى نبكي أهل مكة. فاندفع ابن سريج فغنى صوته في شعر كثير بن كثير السهمي: أسعديني بعبرة أسرابي من دموع كثيرة التسكابي. فأخذ أهل مكة في البكاء وأنوا حتى سمع أنينهم. ثم غنى معبد صوت: يا راكبا نحو المدينة جثرة، أجدا تلاعب حلقة وزماما، اقرأ على أهل البقيع من امرئ كمد، على أهل البقيع سلاما، كم غيبوا فيها كريما ماجدا سهما، ومقتبل الشباب غلاما، ونفيسة في أهلها مرجوة، جمعت صباحة صورة وتماما. فنادوا من الدروب بالويل والحرب والسلب، فبقي الغريب لا يقدر من البكاء والصراخ. يغني الشعر لعمر بن ابي ربيعه والغناء لمعبد. وذكر حبش ان العلوي فيه ايضا لحنا اخر، صوت من مدن معبد في شعر قيس بن مريح صوت، وقد اضيف الى غيره من القصيده: فلي هل قلاني من عشير صحبته، وهل ذم رحلي في الرفاق رفيق، وهل يستوي القوم الكرام صحابتي اذا اغبر نخشي الفداد عميق، ولو تعلمين الغيب ان كي ايقنت انني لكم والهدايا المشعرات صديق، تكاد بلاد الله يا ام معمر بما رحبت يوما علي صديق، اذود صيام الطرف عنك وهل لها الى احد الا اليك طريق، وحدثتني يا قلب انك صابر على البين من لبنى فسوف تذوق، متكمدا او عشت قيما فانما تكلفني ما لا اراك تفيق، بلبنى انادى عند اول غشية، ولو كنت بين العائدات افيق، اذا ذكرت لبنى تجلت كزفرة، ويثني لك الداعي بها فتفيق. الشعر لقيس بن ذريح والغناء لمعبد صوت: اتجمع قلبا بالعراق فريقه، ومنه باطلال الاراك فريق، فكيف بها ما الدار جامعة النوى، ولا انت يوما عن هواك تفيق، ولو تعلمين الغيب ايقنت انني لكم والهدايا المشعرات صديق. البيتان الاولان يرويان لزهير وغيره، والثالث لقيس بن ذريح اضافه اليهما معبد. وذكر عمرو ويونس ان لحن معبد الاول في 5 ابيات اولى من الشعر، وفي الرابع من الابيات بعده: دعونا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا بأعين أعداء وهن صديق. وزعم حبش أن في لحن معبد الثاني الذي أوله: أتجمع قلبا لابن سريج خفيف رمل للبنصر، إلى آخر القول، وننتقل الآن إلى قيس بن ذريح ونسبه وأخباره. هو فيما ذكر الكلبي والقحلمي وغيرهما قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة بن طريف بن عطوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناف، وهو علي بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار. فذكر أبو شراع القيسي أنه قيس بن ذريح ابن الحباب بن سنة. وسائر النسب متفق واحتج بقول قيس: فإن يك تهياني بالابن غواية فقد يا ذريح ابن الحباب غويت. وذكر القحلاني أن أمه بنت سنة ابن الزاهر ابن عامر الخزاعي، وهذا هو الصحيح، وأنه كان له خال يقال له عمرو ابن سنة شاعر، وهو الذي يقول: ضرب الفيل بالمغمس حتى بل يحبو كأنه محموم. والمغمس موضع قرب مكة في طريق الطائف. وفيه يقول قيس: انبئت أن لخالي هجمة حبسا كأنهن بذنب المشعر النسل. قد كنت فيما مضى قدما تجاورنا، لا ناقة لك ترعاها ولا جمل. مضى الرخالي عمرا لو تقسمها بعض الحواض ودم البئر محتفل. الهجمة من الإبل أولها 40 إلى ما زالت، أو هي ما بين 70 إلى 100. والنسل جمع نصيل، وهو حجر طويل رقيق كهيئة الصفيحة المحددة، يشبه به رأس البعير وخرطومه إذا ردف في حيره. ودم الماء أي معظمه. ومحتفل ملآن يريد مع الأخال أن مصيب من ناله، وهو غني مكسر. هو رضيع الحسين بن علي. أحدث هشام بن الكلبي قال: حدثني عدد من الكنانيين أن قيس بن ذريح كان رضيع الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أرضعته أم قيس أول عشوقة لبنى ثم زواجه بها. أخبرنا بخبر قيس ولبنى امرأته جماعة من مشايخنا في قصص متصلة ومنقطعة وأخبار منثورة ومنظومة، فألفت ذلك أجمع ليتفق حديثه إلا ما جاء مفردا وعصر إخراجه عن جملة النظم فذكرته على حدة. فممن أخبرنا بخبره أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثنا عمر بن شدة بسنده عن الكلبي هشام بن الكلبي، وعلى روايته أكثر المعول. قال: ونسخت أيضا من أخباره المنظومة أشياء ذكرها القحلاني عن رجاله، وخالد بن كلثوم عن نفسه ومن روى عنه، وخالد بن جمل ونتفا حكاها اليوسفي صاحب الرسائل عن أبيه، عن أحمد بن حماد عن جميل عن ابن أبي جناح الكعبي. وحكيت كل متفق فيه متصلا، وكل مختلف في معانيه منسوبا إلى راويه. قالوا جميعا: كان منزل قومه في ظاهر المدينة، وكان هو وأبوه من حاضرة المدينة. وذكر خالد بن كلثوم أن منزله كان بسرف، واحتج بقوله: الحمد لله قد أمست مجاورة أهل العقيق وأمسينا على سرفي. قالوا: فمر قيس لبعض حاجته بخيام بني كعب بن خزاعة، فوقف على خيمة منها والحي خلوص، والخيمة خيمة لبنى بنت الحباب الكعبية، فاستسقى ماء فسقته فخرجت إليه به، وكانت امرأة مديدة القامة سهلاء، شهلاء يعني التي يخالط سواد عينيها زرقة، حلوة المنظر والكلام. فلما رآها وقعت في نفسه وشرب الماء، فقالت له: أتنزل فتتبرد عندنا؟ قال: نعم. فنزل بهم وجاء أبوها فنحر له وأكرمه. فانصرف قيس وفي قلبه من لبنى حر لا يطفى، فجعل ينطق بالشعر فيها حتى شاع وروي. ثم أتاها يوما آخر وقد اشتد وجده بها، تسلم فظهرت له وردت سلامه وتحفت به، فشكى إليها ما يجد بها وما يلقى من حبها، وشكت إليه مثل ذلك فأطالت. وعرف كل واحد منهما ما له عند صاحبه، فانصرف إلى أبيه ويعلمه حاله، وسأله أن يزوجه إياها. فأبى عليه وقال: يا بني، عليك بإحدى بنات عمك فهن أحق بك. وكان ذريح كثير المال موسرا، فأحب أن لا يخرج ابنه إلى غريبة. وانصرف قيس وقد ساءه ما خاطبه أبوه به، فأتى أمه فشكى ذلك إليها، واستعان بها على أبيه، فلم يجد عندها ما يحب. فأتى الحسين بن علي بن أبي طالب وابن أبي عتيق، فشكى إليهما ما به وما رد عليه أبوه. فقال له الحسين: أنا أكفيك. فمشى معه إلى أبي لبنى، فلما بصر به أعظمه، ووسد إليه وقال له: يا ابن رسول الله، ما جاء بك؟ ألا بعثت إلي فأتيتك؟ قال: إن الذي جئت فيه يوجب قلبك، وقد جئتك خاطبا ابنتك لبنى لقيس بن ذريح. فقال: يا ابن رسول الله، ما كنا لنعصي لك امرا وما بنا عن الفتى رغبة، ولكن احب الامر الينا ان يعقبها ذريح ابوه علينا وان يكون ذلك عن امره، فانا نخاف ان لم يسعى ابوه في هذا ان يكون عارا وسبة علينا. فاتى الحسين رضي الله عنه ذريحا وقومه فهم مجتمعون، فقاموا اليه اعظاما له وقالوا له مثل قول الخزاعيين، فقال لذريح اقسمت عليك الا خطبت لبلال ابنك قيس، قال السمع والطاعة لامرك. فخرج معه في وجوه من قومه حتى اتوا لبنى، فخطبها ذريح على ابنه الى ابيها فزوجه اياها وزفت اليه بعد ذلك. أبواه يغريانه بطلاقها ويأباه، فأقامت معه مدة لا ينكر أحد من صاحبه شيئا، وكان أضر الناس بأمه فألهته لبنى وعكوسه عليها عن بعض ذلك، فوجدت أمه في نفسها وقالت لقد شغلت هذه المرأة ابني عن بري، ولم تر الكلام في ذلك موضعا حتى مرض مرضا شديدا. فلما برع من علته قالت أمه لأبيه لقد خشيت أن يموت قيس وما يترك خلفا، وقد حرم الولد من هذه المرأة، وأنت ذو مال فيثور مالك إلى الكلالة. الكلالة، اختلف في معنى الكلالة، فقيل إن الكلالة الرجل الذي لا ولد له ولا والد، أو من عدا الأب والابن من الورثة، وقيل من عدا الأب والابن والأخ، وقيل ما لم يكن من النسب لحى أي لاصقة، وقيل الإخوة لأم. انتهى. تزوجه بغيرها لعل الله ان يرزقه ولدا، والحت عليه في ذلك. تامهل قيسا حتى اذا اجتمع قومه دعاه فقال يا قيس انك اعتمدت هذه العله فخفت عليك ولا ولد لك ولا لي سواك، وهذه المراه ليست بولود، فتزوج احدى بنات عمك لعل الله ان يهب لك ولدا تقر به عينك واعيننا. فقال قيس لست متزوجا غيرها ابدا. فقال له ابوه فان في مالي سعة فتسرب الاناء. قال ولا اسوءها بشيء ابدا. والله، قال ابوه فاني اقسم عليك الا طلقتها. فابى وقال الموت والله علي اسهل من ذلك، ولكني اخيرك خصلة من ثلاث خصال. قال وما هي؟ قال تتزوج انت فلعل الله ان يرزقك ولدا غيري. قال فما في فضلة لذلك؟ قال فدعني ارتحل عنك باهلي واسمع ما كنت صانعا لو مت في علتي هذه. قال ولا هذه. قال فادع لبنى عندك وارتحل عنك فلعلي اسلوها، فاني ما احب بعد ان تكون نفسي طيبة انها في خيالي. قال لا ارضى او تطلقها، وحلف لا يكنه سقف بيت ابدا حتى يطلق لبنى. فكان يخرج فيقف في حر الشمس، ويجيء قيس فيقف الى جانبه فيظله بردائه ويصلى هو بحر الشمس حتى يفيء الفيء فينفرق عنه، ويدخل الى لبنى فيعانقها وتعانقه، فيبكي وتبكي معه وتقول له يا قيس لا تطع اباك فتهلك وتهلكني. فيقول ما كنت لاطيع احدا فيك ابدا. فيقال انه مكث كذلك سنه. وقال خالد بن كلثوم ذكر ابن عائشه انه اقام على ذلك 40 يوما ثم طلقها، وهذا ليس بصحيح. طلاقه لبنى ثم ندمه على فراقها وشعره في ذلك. اخبر عمر بن ابي سفيان عن ليث بن عمرو انه سمع قيس بن ذريح يقول لزيد بن سليمان هجرني ابواي في لبنى 10 سنين استاذن عليهما فيرداني حتى طلقتها. قال ابن جريج واخبرت او ابن جريح قد تكون ابن جريج او ابن جريح واخبرت ان عبد الله بن صفوان الطويل لقي ذريحا ابا قيس فقال له ما حملك على ان فرقت بينهما؟ اما علمت ان عمر بن الخطاب قال ما ابالي افرقت بينهما او مشيت اليهما بالسيف؟ وروى هذا الحديث ابراهيم بن يسار الزنادي عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال قال الحسين بن علي رضي الله عنهما لذريح ابن سمن ابي قيس احل لك ان فرقت بين قيس ولبنى؟ اما اني سمعت عمر بن الخطاب يقول ما ابالي افرقت بين الرجل وامراته او مشيت اليهما بالسيف. قالوا فلما بانت لبنى بطلاقه اياها وفرغ من الكلام لم يلبث حتى استطير عقله وذهب به ولحقه مثل الجنون. فتذكر لبنى وحالها معه فاسف وجعل يبكي وينسج احر نشيج، فبلغها الخبر فارسلت الى ابيها ليحتملها، وقيل بل أقامت حتى انقضت عدتها، وقيس يدخل عليها، فأقبل أبوها بهودج على ناقة وبإذل تحمل أساسها. فلما رأى ذلك قيس أقبل على جاريتها فقال: ويحك، ما بهاني فيكم؟ فقالت: لا تسألني وسل ابنا. فذهب ليلم بخبائها فيسألها، فمنعه قومها، فأقبلت عليه امرأة من قومه فقالت له: ما لك ويحك، تسألك أنك جاهل أو تتجاهل؟ هذه لبنى ترتحل الليلة أو غدا. فسقط مرشيا عليه لا يعقل، ثم أفاق وهو يقول: وإني لمسن دمع عيني ببكى حذار الذي قد كان أو هو كائن. فقالوا: غدا أو بعد ذاك بليلة فراق حبيب لم يدن وهو دائن. وما كنت أخشى أن تكون منيتي بكفيك إلا أن ما حان حائن. في هذه الأبيات غناء، ولها أخبار قد ذكرت في أخبار المجنون. قال: وقال قيس: يقولون لبنى فتنة كنت قبلها بخير، فلا تندم عليها وطلقي. فطاوعت أعدائي وعافيت ناصحي، وأقررت عين الشامت المتخلقي، وجدت وبيت الله أني عصيتهم، وحملت في رضوانها كل موبقي، وكلفت خوض البحر والبحر زاخر، أبيت على أسباج موج مغرقي، كأني أرى الناس المحبين بعدها، وصارت ماء الحنظل المتفلقي، فتنكر عيني بعدها كل منظر، ويكره سمعي بعدها كل منطقي. قال: وسقط غراب قريبا منه فجعل ينعك مرارا، فتطير منه وقال: لقد نادى الغراب ببين ليل لبنى، فطار القلب من حذر الغراب. وقال: غدا تباعد دار لبنى، فتنأى بعد ود واقترابي، فقلت: تعست ويحك من غراب، فكان الدهر سعيك في تبابي. وقال ايضا: وقد منعه قومه من الالماد بها صوت، الا يا غراب البين ويحك نبني، بعلمك في لبنى وانت خبير، فان انت لم تخبر بما قد علمته، فلا ترك الا والجناح كثير، ودرت باعداء حبيبك فيهم، كما قد تراني بالحبيب ادور. قالوا: وقال ايضا: وقد ادخلت هودجها ورحلت وهي تبكي ويتبعها، الا يا غراب البين هل انت مخبري بخير كما خبرت بالنأي والشر؟ وقلت: كذاك الدهر ما زال فاجعا، سبقت وهل شيء بباق على الدهر؟ قالوا: فلما ارتحل قومها اتبعها مليا، ثم علم ان اباها سيمنعه من المسير معها، فوقف ينظر اليهم ويبكي حتى غاب عن عينه، فكر راجعا ونظر الى اثر خش بعيرها، فاكب عليه يقبله، ورجع يقبل موضع مجلسها واثر قدمها، سليم على ذلك. وعنفه قومه على تقبيل التراب فقال: وما احببت ارضكم ولكن اقبل اثر من وطئ التراب، لقد لاقيت من كلفي بلبنى بلاء ما اصيغ به السراب، اذا نادى المنادي باسم لبنى عييت فما اطيق له جوابا. وقال: وقد نظر الى اثارها صوت، الا يا ربع لبنى ما تقول، ادل اليوم ما فعل الحلول، فلو ان الديار تجيب صبا لرد جوابي الربع المحيل، ولو اني قدرت غداك. قالت: غدرت وماء مقلتها يسيل، نحرت النفس حين سمعت منها مقالتها، وذاك لها قليل، شفيت غليل نفسي من فعالي، ولم اغبر بلا عقل اجول. وتمام هذه الابيات: كاني واله بفراق لبنى، تهيم بفقد واحدها شكول، الا يا قلب ويحك كن جليدا، فقد رحلت وفات بها الزميل. الزميل يعني الخير اللين، فانك لا تطيق رجوع لبنى، اذا رحلت وان كثر العويل. وكم قد عشت كم بالقرب منها، ولكن الفراق هو السبيل، فصبرا كل مؤتلفين يوما من الايام عيشهما يزول. قال: فلما جن عليه الليل وانفرد واوى الى مضجعه، لم ياخذه القرار، وجعل يتململ فيه تململ السليم، ثم وصب حتى اتى موضع خبائها، فجعل يتمره فيه ويبكي ويقول: بت والهم يا لبينا بجيعي، وجرت مذنئيت عني دموعي، وتنفست اذ ذكرتك حتى زالت اليوم عن فؤادي ضلوعي، اتناساك كي يريغ فؤادي، ثم يشتد عند ذاك ولوعي، يا لبينا سبتك نفسي واهلي، هل لدهر مضى لنا من رجوعي؟ يرير قوله يرير بمعنى يحيد. واخبرت حماده بنت ابي مسافر قالت جاورت اهل ذريح بقطيع الليث الرائمه، الرائمه يعني العاطفه على غير ولدها، وذات البو والحائل والمتبع. ذات البو جلد حوار يخشى تماما او تبنا او غيرهما فيقرب من ام الفصيل، فيقرب من ام الفصيل فتعطف عليه فتدر. والحائل الناقه التي لا تحمل، والمتبع التي يتبعها ولدها. قالت فكان قيس بن ذريح الى شرف، الشرف يعني المكان العالي في ذلك القطيع، ينظر الى ما يلقين فيتعجب. فقل ما لبث حتى عزم عليه ابوه بطلاق لبنى فكاد يموت. ثم قال ابوه لئن اقامت لا يساكن قيسا. فضعنت فقال ايا كبدا طارت سبوعا نوافدا، ويا حسرة ماذا تغلغل في القلب، فاقسم ما عمش العيون شوارف، روائم بو حائمات على ثقبي، تسممنه لو يقتطعن ارتشفنه، اذا سفنه يزددن نكدا على نكدي، لئن فما تنحاش منهن شارف، وحالتن حبسا في المحول وفي الجدب، بأوجد مني يوم ولت حمولها، وقد طلعت أولى الركاب من النقد، وقد طلعت أولى الركاب من النقد، وكل مهمات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب. الثقب، الثقب ولد الناقة، والشوارف دم شارفة وهي الناقة المسمة، وفاش الشيء يعني شمه، والنكب ضلع البعير، وقيل داء ياخذ الابل في مناكبها تضلع منه وتمشي منحرفه. واخبر اسحاق بن الفضل الهاشمي قال لم يقل الناس في هذا المعنى مثل قول قيس بن ذريح وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقه الاحباب هينه الخطب. قال وقال ابن مطاح قال ابن دعامه خرج قيس في فتيه من قومه واعتل على ابيه بالصيد، فأتى بلاد لبنى فجعل يتوقع أن يراها أو يرى من يرسل إليها، فاشتغل الفتيان بالصيد، فلما قفوا وطرهم منه رجعوا إليه وهو واقف، فقالوا له قد عرفنا ما أردت بإخراجنا معك، وأنت لم ترد الصيد، وإنما أردت لقاء لبنى، وقد تعذر عليك فانصرف الآن. فقال وما حائمات حمل يوما وليلة، على الماء يغشين العصي حواني، حواسي لا يصدرن عنه لوجهة، ولا هن من برد الخياب دواني، يرين حباب الماء والموت دونه، فهن لأصوات السقاة رواني، بأجهد مني حر شوق ولوعة عليك، ولكن العدو عداني، خليلي إني ميت أو مكلم، أو مكلم لبينا بسري فامضيا وذراني، أنا الحاجة وحدي ويا رب حاجة، قضيت على هول وخوف جناني، فإن أحق الناس ألا تجاوزا، وتطرح من لو يشاء شفاني، ومن قادني للموت حتى إذا صفت مشاربه السم الضعاف سقاني. قال فأقاموا معه حتى لقيها، فقالت له يا هذا إنك متعرض لنفسك وفاضحي. فقال لها صبعت القلب ثم جررت فيه، هواك سليمة فالتأم الفطور، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور. قال الأحزمي حدثني أبو الوردان حدثني أبي قال أنشدت أبا السائب المخزوم قول قيس سبعت القلب ثم جررت فيه، هواك سليمة فالتأم الفطور، فصاح بداية له سندية تسمى زبدة، فقال أي زبدة عجلي، فقالت أنا أعدم، فقال ويحك تعالي ودع العجين. فجاءت فقالت فقال لي انشد بيتي قيس، فاعدتهما، فقال لها يا زبده احسن قيس والا فانت حره، ارجعي الان الى عجينك ادركيه لا يبرد. حقته على فراقها وتانيبه نفسه. قالوا وجعل قيس يعاتب نفسه في طاعته اباه في طلاقه لبنى ويقول فالا رحلت بها عن بلده، فلم ار ما يفعل ولم يرني، فكان اذا فقدني اقلع عما يفعله، واذا فقدته لم اتحرج من فعله، وما كان علي لو اعتزلته واقمت في حيها او في بعض بوادي العرب، او عفيته فلم اطعه، هذه جنايتي على نفسي فلا لوم على احد، وها انا ذا ميت مما فعلته، فمن يرد روحي الي، وهل سبيل الى لبنى بعد الطلاق؟ فكلما قر على نفسه وانبها بلون من التقريع والتأنيب بكى احر بكاء فالصق خده بالارض ووضعه على اثارها ثم قال صوت ويلي وعولي ومالي حين تفلتني من بعد ما احرزت كفي بها الظفرا قد قال قلبي لطرفي وهو يعذله هذا جزاؤك مني فاكدم الحضرا قد كنت انهاك عنها لو تطاوعني فاصبر فما لك فيها اجر من صبر قالوا وقال ايضا بانت لبينا فانت اليوم مكبول والراي عندك بعد الحزن مخبول استودع الله لبنى اذ تفارقني بالرغم مني وقول الشيخ مفعول لقد اراني بلبنى حق مقتنع والشمل مجتمع والحبل موصول قال خالد بن كلثوم وقال ايضا الا ليس لبنى في خلاء تزورني فاشكو اليها لوعتي ثم ترجع صحى كل ذي لب وكل متيم وقلبي بلبنى ما حييت مروع فيا من لقلب ما يفيق من الهوى ويا من لعين بالصبابة تدمع قالوا وقال في ليلته تلك قد قلت للقلب لا لبناك فاعترفي واقضي اللبانة ما قضيت وانصرفي ما قضيت وانصرفي قد كنت احلف جهدا لا افارقها اسكن لكثرة ذاك القيل والحلف حتى تكنفني الواشون فاختلفت لا تأمنن ابدا من غش مختلف هيهات هيهات قد امست مجاورة اهل العقيق وامسينا على سرف قال وسرف على ستة اميال من مكة والعقيق واد لليمامة حي يمانون والبطحاء منزلنا هذا لعمرك شمل غير مؤتلف من شعره في لبنى وقد سنحت له ذبية قالوا فلما اصبح خرج متوجها نحو الطريق الذي سلكته يتنسم روائحها فسنحت له ذبية فقصدها فهربت منه فقال الا يا شبه لبنى لا تراعي ولا تتيممي كلل القلاع فيا كبدي وعاودني رداعي وكان فراق لبنى كالخداع الرداع النكس وقيل ودع الجسد كله تكنفني الوشاة فازعدوني فيا لله بالواش المطاع فاصبحت الغداة الوم نفسي على شيء وليس بمستطاعي كمغبون يعض على يديه تبين غبنه بعد البياع بدار مضيعة تركتك لبنى كذاك الحين يهدى للمداعي وقد عشنا نلذ العيش حينا لأن الدهر للإنسان داعي ولكن الجميع إلى افتراق وأسباب الخطوف لها دواعي أغرت أمه فتوات الحي بأن يعدن عنده لبنى ليسلوها فلم يسلو وشعره في ذلك حدث العتبي عن أبيه قال بعثت أم قيس بن ذريح بفتيات من قومه إليه يعدن إليه لبنى ويعدنه بجزعه وبكائه ويتعرضن لوصاله فأتينه فاجتمعن حواليه وجعلن يمازحنه ويعدن لبنى عنده ويعيرنه ما يفعله فلما أطلن أقبل عليهن وقال يقرب عيني قربها ويزيدني بها كلفاً من كان عندي يعيبها وكم قائل قد قال تب فعصيته وتلك لعمري توبة لا أتوبها فيا نفس صبرا لست والله فاعلمي بأول نفس غاب عنها حبيبها قال فانصرفنا عنه إلى أمه فأيأسنها من خلوته وقال سائر الرواة الذين ذكرتهم اجتمع إليهم مثله فأطلنا الجلوس عنده ومحادثته وهو ساهم عنهن ثم نادى يا لبنى فقلنا له ما لك ويحك فقال خجرت رجلي ويقال إن دعاء الإنسان باسم أحب الناس إليه يجب عنه خبر الرجل فناديتها لذلك فقمنا عنه وقال إذا خجرت رجلي تذكرت من لها فناديت لبنى باسمها ودعوت التي لو أن نفسي تطيعني لفارقتها من حبها وقضيت بات نبلها للصيد لبنى وريشت أخرى مثلها وبريت فلما رمتني أقصدتني بسهمها وأخطأتها بالسهم حين رميت وفارقت لبنى ضلة فكأنني كرمت إلى العيوق ثم هويت فيا ليت أني مت قبل فراقها وهل ترجعا فوت القضية ليت فصرت وشوشي كالذي عثرت به غداة الورى بين العداة كنيت فقامت ولم تبرر هناك سوية، ففارسها تحت السنابك ميت، فإن يك تهياني بلبنى غواية فقد يا ذريح ابن الحباب غويت، فلا أنت ما أملت في رأيته ولا أنا لبنى والحياة حويت، فوطن لهلكي منك نفسا فإنني كأنك بي قد يا ذريح قضيت. حديثه في مرضه مع عواده ومع طبيبه عن لبنى، وشعره في ذلك. قال خالد بن كلثوم: مرض قيس، تسال ابوه فتيات الحي ان يعدنه ويحدثنه لعله ان يتسلى او يعلق بعضهن، ففعلنا ذلك. فدخل اليه طبيب ليداويه والفتيات معه، فلما اجتمعنا عنده جعلنا يحادثنا، فاتينا السؤال عن سبب علته، فقال: عيب قيس من حب لبنى، ولبنى داء قيس والحب داء شديد، فاذا عاد للعوائد يوما قالت العين: لا ارى من اريد، ليت لبنى تعودني ثم اقضي، انها لا تعود في من يعود. ويح قيس، ويح قيس لقد تضمن منها داء خبلا فالقلب منه حميد. قالوا: فقال له الطبيب: منذ كم هذه العله؟ ومنذ كم وجدت بهذه المراه ما وجدت؟ فقال: تعلق روحي روحها قبل خلقنا، ومن بعد ما كنا لطافا وفي المهد، فزاد كما زدنا فاصبح نانيا، وليس اذا متنا بمنصرم العهد، ولكنه باق على كل حادث لزائرنا في ظلمه القبر واللحد. قال له الطبيب: ان مما يسكت عنها ان تتذكر ما فيها من المساوئ والمعايب وما تعافه النفس من اقدار بني ادم، فان النفس تنبو حينئذ وتسلو ويخف ما بها. فقال: اذا عبتها شبهتها البدر طالعا، وحسبك من عيب لها شبه البدر، لقد فضلت لبنى على الناس مثلما على الف سهر فضلت ليله القدر. صوت: اذا ما مشت سبرا من الارض ارجفت، من البهر حتى ما تزيد على شبري، لها كفل يرتج منها اذا مشت، ومتن كغصن البان مضطمر الخصر. قال: ودخل ابوه وهو يخاطب الطبيب بهذه المخاطبه، تأنبه ولامه وقال له: يا بني، الله الله في نفسك، فانك ميت ان دمت على هذا. فقال: وفي عروة العذري ان مت عسرة، وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند، وبي مثل ما مات به غير انني الى اجل لم ياتني وقته بعد. صوت: هل الحب الا عبرة بعد زفرة، وحر على الاحساء ليس له برد، وفيض دموع تستهل اذا بدا لنا علم من ارضكم لم يكن يد. فجاب ابي السائب المخزوم بشعر له، حدث اسماعيل بن ابي اويس قال: جلست انا وابو السائب في النبالين، فانشدني قول قيس بن ذريح: عيب قيس من حب لبنى، ولبنى داء قيس والحب داء شديد، ليت لبنى تعودني ثم اقضي، انها لا تعود في من يعود. قال: فانشدته انا لقيس: تعلق روحي روحها قبل خلقنا، ومن بعد ما كنا لطافا وفي المهد، فزاد كما زدنا واصبح ناميا، وليس اذا متنا بمنتقض العهد، ولكنه باق على كل حادث لزائرنا في ظلمة القبر واللحديث.